الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اما بعد، فالحمد لله اولا واخرا. وحقيقه الانسان يعني متماس مع شرائح واسعه من الطلاب، وكثير من الطلاب المتماسين مع المواد والبرامج هم عن بعد، والبعد هذا له اشكالاته. لذلك يعني المعرفة القريبة، ولو لم تكن بغير يعني خلينا نقول لو لم تكن بخلطة، ولكن على الأقل يكون فيها حديث عن بعض الجوانب التي يمكن أن تفتح حالة من القرب بين الملقي والمتلقي، وتحدث حالة كذلك من مزيد من المعرفة. لا شك أنه هذه من الأمور المهمة جدا. وعموما قضية الدعوة إلى الله وقضية الإصلاح وما إلى ذلك هي في أساسها في القرآن الكريم هي مرتبطة بالمعرفة كذلك، ليست يعني قضية أم لم يعرفوا رسولهم، آية أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرف إحنا جزء عندنا من الاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه قبل ذلك، بحيث أنه هو في معرفة مسبقة تؤثر. وكذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكذلك كانت هذه القضية بالنسبة للصحابة قضية كبيرة. وبعد ذلك العلماء والأئمة كانوا يحرصون على التعرف على جوانب الإنسان المختلفة، وليس فقط الجانب النظري العلمي. ولذلك جاء عن بعض التابعين أو تابعيهم قالوا كنا ننظر إلى صلاة الرجل قبل أن نأخذ عنه العلم، فإن أحسن في صلاته أخذنا عنه، وإن أساء لم نأخذ عنه. وحقيقة القدرة على الحديث والكلام العلمي هي أمر ليس بالصعب. وبما أنه منصات اليوتيوب ومنصات الشبكات التواصل مفتوحة، ففكرة أنه الإنسان قد يجذب بكلامه كثيرا من الناس هذه قضية سهلة، وخاصة مع أدوات البحث الجديدة. فكرة أن الإنسان يرتب موضوعا معينا الآن حتى بالذكاء الاصطناعي تصير أشياء وأشياء. ولذلك يكون هناك دعاة فتنة ويتحدثون بالشر، ولا يميز الإنسان يعني من يستحق أن يتلقى عنه أو يسمع منه من غيره. والقضية مرتبطة أحيانا بمجرد الاغترار بحلاوة اللسان، وهذه قضية في غاية الخطورة، خاصة إذا كنا إحنا نتكلم عن جوانب تربية للمصلحين وللأمة. ومما يزيد الأمر خطورة حقيقة هو أنه الصراع على تشويه الصفحات البيضاء هو صراع وثيق منذ التاريخ بين الحق والصراع والحق بين الحق والباطل. وفي هذا الزمن تحديدا فكرة تشويه من يعني ينصر الإسلام أو يتحدث في الدين أو في الدعوة هي قضية أساسية منتشرة كثيرا في الواقع، تبذل لها أموال، فيها جهود إعلامية. في بعض الإعلاميين أصلا وظيفته هي التشويه والتصيد. ولذلك حنعرف لو يعني خلينا نقول تستعرض بعض الأسماء المشهورة في الدعوة أو الإصلاح تجد كل واحد منهم يوجد له ملفات لتشويهه تعرض في الإعلام وما إلى ذلك. جزء من إمكانية تصديق التشويه هو عدم المعرفة بحقيقة الإنسان أو بحياته. ولذلك تجد أن أقل الناس تأثرا بحالة التشويه هم أقرب الناس إلى المشوه، لأنهم أعرف الناس بأحواله، وأعرف الناس بمسيرته، وأعرف الناس بطبيعة ما يحركه. بينما صاحب الباطل هو دائما يريد أن يتهم. وفي نفس الوقت نريد أيضا أنه ننبه أنه مجرد أن يكون الإنسان قادرا على الحديث العلمي وما إلى ذلك هذا يعني لا يجعل القضية قضية يعني مأمونة تماما. وفي نفس الوقت الإنسان من جهة أخرى يجب أن يعلم أنه الإنسان مهما أحسن الظن به ومهما بلغ في الناحية العلمية أو الإيمانية أو أي كان فهو بشر يصيب ويخطئ، وأن وجود الأخطاء لا تنفي صلاح الإنسان، ولكن الشأن هو في موضعة هذه الأخطاء. ولذلك طبعا في موضعة هذه الأخطاء وفي النظر من الذي يثير هذه الأخطاء. أحيانا الذي يثير هذه الأخطاء هو إنسان أصلا وضيع وخسيس ومليء بالفجور وبالفسق وبالانحراف، ثم يرمي غيره. ولذلك تعرف لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت، فموسى عليه السلام ما أنكر القضية في أساسه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، انتهت القضية. فيعني هذه من الأمور التي تستوجب أو خلنا نقول تكون من الدواعي للحديث عن مثل هذه القضايا والجوانب، وإلا في حقيقة الإنسان يجد قدرا كبيرا من الحرج في الحديث عن أي شيء شخصي أو شيء، لأنه يعني الإنسان لا يرى أنه هو موضع للحديث عن نفسه أو شيء، وإنما يعني هكذا بقدر الله سبحانه وتعالى وجد الإنسان في حالة فيها آلاف الطلاب الذين يتلقون عن بعد، وربما الكثير عندهم أسئلة ونحو ذلك، فيعني ربما الحديث يكون فيه قدر من الفائدة وقدر من النفع. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب بالنسبة للنقطة الأولى أو الموضوع الأول هو تجربة البناء. بالنسبة لتجربة البناء، طبعا مثل ما ذكرت قضية أنه الطلاب يرونك في مرحلة العطاء، يرونك وأنت تدرس، لكن ماذا درست أنت؟ ماذا تعلمت؟ على يد من تعلمت؟ ما الذي استفدته؟ كيف تلقيت؟ هذه حقيقة قضايا مهمة جدا. بالنسبة لما يسره الله سبحانه وتعالى لي في طريق البناء، هو يعني كان على مراحل، وكل مرحلة منها لها سماتها ولها طبيعتها في البناء. يمكن أن أقول وبشكل واضح أنه إلى الآن الإنسان هو في طور الاستمرار في البناء مع كل العطاء الموجود، بمعنى أنه لم يخرج الإنسان نفسه من مربع البناء مهما كان العطاء كبيرا، بل ولا يمكن للإنسان أن يتوقف عن حالة البناء، وإلا يعني يسقط كما يقال، لأنه هذا البناء هو عبارة عن تغذية ورافد دائم يعني يعزز العطاء ويسد الفراغات وما إلى ذلك. لكن كل مرحلة من البناء لها طبيعتها، وأحيانا لما يدرك طبيعة كل مرحلة في البناء يريد أحيانا أن يقتدي بمن سبقه، فيأخذ خطوة في البناء هي ليست له وإنما لمن سبقه. فإذا وضع الإنسان متطلب البناء في موضعه الصحيح يكون بإذن الله تعالى قد أحسن. ولذلك كل مرحلة من البناء لها طبيعتها. يمكن الآن مثلا بعد هذه السنوات الطويلة الإنسان يجد صعوبة في قضية الجلوس الطويل والتلخيص والكتاب، بينما هذه مرحلة من المراحل. في مرحلة ما يصلح فيها كثرة القراءة، ما يصلح فيها كثرة القراءة، لكن في بعض المراحل مهمة فيها القراءة. في مرحلة يجب أن يكون صيغة البناء الأساسية فيها هي قضية التحضير والبحوث وما إلى ذلك، بينما لا تصلح في البدايات، وهكذا. فبناء على ذلك أقول إنه هي كانت عدة مراحل في البناء، كل مرحلة لها طبيعتها ولها يعني خصوصيتها. طبعا أنا ما أستطيع أفصلها كذلك عن العطاء، لكن سأتحدث عن العطاء مفردا، لكن فقط أريد أن أشير قبل ما أبدأ بتفاصيل البناء، أريد أن أشير إلى أن هناك تلازما بين البناء والعطاء، وبين يعني نوع العطاء وطبيعة البناء. فكل نوع من العطاء يستوجب طبيعة ومستوى من البناء. فإذا كان العطاء طبيعته إذا كانت طبيعة العطاء مثلا دعوية فيها تماس مع شرائح عامة الناس، فهي تستوجب نوعا معينا من البناء في نفس الوقت. وإذا كانت الطبيعة تدريس في معهد شرعي، فهي تستوجب نوعا من البناء في نفس الوقت. البناء ليس البناء الأساسي، البناء الأساسي هذا المشترك، لكن البناء المتجدد خلينا نقول. ففقط أشير إلى هذه القضية. بالنسبة لمراحل البناء، أول مرحلة هي كانت مرحلة التنشئة، مرحلة كان الإنسان فيها خلنا نقول مقادا، أو كان يقاد إلى ويدفع دفعا إلى قضية البناء، مع أن لم تكن قضية البناء قضية اختيارية، وهي هذه هذا الدفع لموضوع البناء هو كان داخل البيت، داخل الأسرة. ولذلك الإنسان يحمل قدرا كبيرا من الامتنان للأسرة في موضوع البناء. وكان البناء كالمعتاد طبعا يبدأ بقضية القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يسر حفظ القرآن الكريم مبكرا، وكانت يعني في المرحلة الابتدائية، وكانت القضية يعني ليست نابعة عن اهتمام شخصي بقدر ما هي يعني حرص من الأسرة على ذلك. كان في أيضا يعني حفظ بعض المتون، بعض الأحاديث، بعض الأربعين النووية. أذكر عندي درع أظنه موجود إلى الآن في المركز الأول في مسابقة الأربعين النووية عام 1417 للهجرة، أظن توافق 96 بالميلادي أو نحو ذلك. كانت نفس الشيء يعني، ما هو كانت كنت صغير، ما كانت القضية حرصا ذاتيا بقدر ما هو حرص ورعاية من الأسرة. كان من تمثلات هذا الحرص أنه كان في معلم للقرآن الكريم. هذا المعلم استجلب من أولا كان من مصر، يعني أشهر ما يكون بالمقرئ يعني، فالإنسان حفظ على يديه القرآن وتلقى أصلا القرآن والتلاوة وقضية الحفظ على يديه. بعد ذلك كان في مدرس من موريتانيا، هذا كله في المرحلة الابتدائية مع المتوسطة، جزاهم الله جميعا خير الجزاء. فكان في أيضا متابعة لقضية الحفظ، كان في بداية بحفظ مختصر البخاري للزبيدي في المرحلة الابتدائية، حفظ منظومة الآج الرومية، منظومة عبيد ربه، وكانت هذه أيضا في المرحلة الابتدائية تقريبا، وبعض الأمور لامية ابن الوردي كذا مثل هذه القضايا. فهذه كانت مراحل الأولى لم تكن مصحوبة خلينا نقول بقدر من الوعي، وإنما كانت متعلقة بقدر من التوجيه المباشر اللي هو فيه تارة الترغيب وتارة الترهيب. كان في جوائز وكان في ترهيب، كان في جوائز على كل جزء يحفظ من القرآن، وكان في كذلك ترهيب في الحرمان من بعض يعني خلينا نقول المستحبات الطفولية في الألعاب وما إلى ذلك، إذا تأخر الإنسان عن الورد أو الواجب الذي يجب عليه أن يحفظه أو يراجعه ونحو ذلك. فهذه كانت مرحلة حقيقة. أيضا كانت هذه المرحلة مرتبطة بالنسبة لي في العمق في الجانب النفسي، فهي مرحلة لها جذورها النفسية، بمعنى أنه لا شك أنه هذا التوجيه هو فيه قدر من الحرمان، في قدر من الشدة، خلينا نقول الشدة، لا أقصد يعني الشدة يعني الضرب أو شيء، لا، ولكن الشدة معنى أنه الحياة من البداية هي ليست حياة رخية في نظامها، وإنما هي حياة. بعدين أنا الابن الأكبر، فالتجارب يعني علي، ويعني كان فيه حزم خلينا نقول في التنشئة، هذا الحزم يحمله الوالد حفظه الله، وبالنسبة للوالدة الله يجزي الخير هي أخذ الجانب الآخر اللي هي الاحتواء والتطبيب والمعالجة النفسية والحرص على الجانب هذا، وكل واحد من هذه الأشياء لها دورها ولها أثرها. هذه المرحلة، هذا الجانب الإيجابي فيها، لا شك هذه المرحلة فيها جانب سلبي. من أكبر السلبيات التي يعني خلينا نقول التي يستقيها الإنسان، من أكبر مصادر السلبية التي يمكن أن يستقيها الإنسان في مثل هذه المرحلة بيئة المدرسة، ولا تزال هذه البيئات هي إلى الآن أكبر مصدر برأيي لاستجلاب الإشكالات، بمعنى أنه هناك كثير من الآباء والأمهات يحرصون بل ويبذلون حياة قلوبهم ومادة قلوبهم في تنشئة أبنائهم على حسن التنشئة والأدب والأخلاق. تأتي بيئة المدرسة، بطبيعة الحال ما أقصد المدرسين ولا أقصد الدروس، وإنما أقصد بيئة الطلاب، تأتي بيئة الطلاب لتهدم كثيرا من القضايا، وهذا يعني أمر يعلمه الجميع، لا يحتاج إلى إثبات واستدلال. فمثل هذه القضية لا شك لها تأثيراتها السلبية، البيئات متفاوتة، لا شك أن الإنسان يجد مساحة للناس الطيبة ومساحة للناس السيئة، هو الإنسان بطبيعته يتأثر من هنا ومن هناك، فلا تخلو يعني تلك المرحلة من سلبيات ومن مساوئ، وفي نفس الوقت لا تخلو من كذلك هذا التوجيه الذي حصل فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من الخير الشيء الكثير. بعد ذلك هذه كلها مرحلة الآن. بعد ذلك كانت هناك مرحلة أخرى اللي هي مرحلة اختيار الطريق، وهذه المرحلة هي كانت مسبقة بحالة من العمى أو الغفلة، معنى أنه مع كل التوجيه الذي وجهه الإنسان ومع كل العوامل الجيدة التي حول الإنسان، إلا أنه كانت هناك حالة من لا أريد أن أقول هي عدم الاستيعاب بقدر ما هي حالة من الغفلة، أنه الإنسان خلاص يعني هذا ليس خياري، هذا ليس قراري الشخصي، هذا شيء مفروض علي. لكن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، فإذا هدى هدى، فالله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى أن يتوجه اختيارا ورغبة إلى هذا الطريق. وهذه الهداية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان لها أكثر من سبب، من جملة الأسباب كانت بعض المواعظ التي تلقاها الإنسان عبر كاسيت أو شريط كاسيت فيه عن حسن الخاتم وما إلى ذلك، قدم عن طريق أحد الأصدقاء، وسبحان الله استمعته في ليلة من الليالي فوقر في القلب كما يقال، فوجدت يعني فكرة قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وصعوبة هذه القضية، ففكرة اتخاذ قرار بتغيير الإنسان لحياته واتخاذ طريق ينجي الإنسان في الآخرة، هذا كان من الأسباب، وإن كان هناك بعض الأسباب الأخرى لكن هذا من أهم الأسباب. فسبحان الله يعني خلاص اتخذ القرار في اتخذ بشكل ذاتي. هذا الكلام كان في صف ثالث متوسط يعني تقريبا عمر 15، فاتخذت القرار بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله، وهذه نعمة. أنا الآن ما أعرف سببها حقيقة، أنا يعني هذه الهداية مثلا لها سبب، بس هذه أنا ما أذكر لها سببا أبدا، وهي أنه من البداية صار التوجه للعلم. أنا الآن لو تقول لي إيش السبب أقول لك والله ما أذكر أن هناك سبب، لا أذكر أنه في شيء معين، لكن على طول صار التوجه للعلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فصار في حرص على العلم، بل أحيانا بدرجة قد تكون مبالغ فيها. معناه أنا كان دفتر الدروس الشرعية اللي أحضر فيه في المسجد أتلقى فيه العلم عن بعض المشايخ صرت أخذه للمدرسة، طبعا كنت مدرسة التحفيظ، مدرسة التحفيظ تعرف فيها زيادة في الدروس الإسلامية والكذا، فكنت أسجل في درس الدروس الشرعية الفوائد اللي أخذها من درس التوحيد ودرس الفقه ودرس التفسير، فهمت الفكرة؟ يعني تعرف الناس ما تتعامل مع المدرسة باعتباره درس شرعي بقدر ما هي مادة، لا أنا كنت أتعامل معه باعتباره درس شرعي، كأني جاي أطلب العلم الآن. فكنت أسجل الفوائد عن التوحيد وعن كذا، وبعضها موجودة أظن الآن في الدفتر. هذه المرحلة أقدر أقول هي من عمر 15 إلى عمر 20 تقريبا. هذه المرحلة كان فيها قراءة، كان فيها استماع لدروس عن بعد، لكن السمة الأهم والأبرز فيها هي التلقي المباشر على المشايخ والعلماء. يعني حقيقة لا أحصي العدد الذين عدد المشايخ الذين درست عليهم بشكل مباشر، وهم على قسمين، قسم بشكل يشبه الملازم الطويلة، وقسم آخر لا، يعني تلقيت عنهم إما دورات أو بعض الدروس المفردة. فمن أوائل الدورات التي يعني حضرتها ويسر الله سبحانه وتعالى حضورها كانت للشيخ عبد الله البسام رحمه الله، من المشايخ الكبار المعروفين، كانت دورة في باب البيوع في الفقه. هذه يمكن كان عمري 16 سنة أو 17 سنة، كانت في ينبع، كان في دورة الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، كان في دورة هذه كانت في التعليق على كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله، هذه كانت في البدايات، كان في دورة في المدينة، هذه كانت رحلة إلى طلب العلم، أول رحلة إلى طلب العلم، كانت مع مجموعة من الزملاء من ينبع إلى المدينة. هذه الدورة كانت يعني خلاص احنا جينا للمدينة فقط لطلب العلم في هذه الدورة المكثفة جدا، كانت صباح ومساء، صباحا ومساء، أظنها كانت في عام 1420 أو 21، تكلم عن عام 2000 تقريبا. هذه الدورة كان فيها شرح مقدمة تفسير لابن تيمية، كان فيها شرح البيقونية، كان فيها شرح أتذكرها جيدا يعني، وكان فيها شرح، أنا ما أدري علاقتي بالبيوع يعني، كان فيها شرح الكتاب البيوع كذلك، وكان فيها شرح لأنه لسه جاي البيوع كما كان فيها شرح كتاب البيوع كذلك، وكان فيها شرح منظومة قواعد الفقه لابن سعدي. كل واحد من هذه الدروس كان يقدمه أحد المشايخ المتخصص في هذا المجال. كانت بالنسبة لي تلك الدورة يعني استثنائية حقيقة، فارقة، ناسي كم يوم والله كانت، لكن احنا كنا نجي، حتى أتذكر كانت تفرش سفر في المسجد فيها كروسون ومعجنات ومدري إيش وشغلات زي هذه. يعني كان اليوم أغلبه في المسجد. ما أتذكر التفاصيل بشكل جيد. بعد ذلك صارت هناك أكثر من دورات. فكرة الدورات العلمية كانت حاضرة في تلك المرحلة وكانت لها قيمتها حقيقة. أغلب الأوقات كانت تصير في الصيف الدورات العلمية. يعني أحيانا كانت تأخذ 10 أيام 14 يوم أسبوعين 3 أسابيع. يصير فيها جدول للمشايخ اللي يجوا من عدة مناطق، بعضها تكون في المدينة بعضها في غير المدينة. فأنا حضرت أكثر، بعضها كانت في مسجد إذا ماني واهم كان اسمه مسجد عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة المنورة. كانت فيه دورات، بعضها في العقيدة في غير ذلك كذلك يعني متنوعة. بعضها كانت في أظن آداب طلب العلم وكذا. وفي نفس الوقت كان في دروس مستمرة في مدينة ينبع. أنا إلى الآن كنت في ينبع، يعني هذا الكلام مرحلة الثانوية. كانت من الدروس المستمرة اللي أحضرها درس في شرح عمدة الفقه اللي ابن قدامة، ودرس في التفسير أظن كان تعليق على تفسير ابن كثير أو نحو ذلك. هذا كله الآن عام 1420-1421 بهذه الحدود. بعد ذلك كان من الدورات أيضا الأساسية اللي حضرتها في ينبع، هذه ليست في المدينة وإنما في ينبع، هذه من الدورات استفدت منها كثير. كان لأحد طلاب الشيخ ابن عثيمين، طبعا أنا فاتني أني أخذ من الشيخ ابن عثيمين مباشرة لكن أخذت من عدد من طلابه. فكانت هذه الدورة في ينبع درست فيها على يد أحد مشايخ من طلاب الشيخ ابن عثيمين. كانت الدروس شرح البرهانية في الفرائض، وكان فيها أظن شرح كتاب البيوع من شو اسمه من عمدة الأحكام. وكان فيها سلمكم الله ما أدري كان فيها البيقونية ولا ما كان فيها، كان إيه كان فيها شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين. وهذه المنظومة ما أدري يمكن ما انتشرت كثيرا، لكن خاصة شرح الشيخ ابن عثيمين على هذه المنظومة كان حقيقة مهما جدا. فأنا أخذت الشرح من التلميذ طبعا وليس من الشيخ نفسه. هذه أيضا في نفس المرحلة، هي مرحلة الثانوية. طبعا احنا انا اعتبر كل هذه لسه احنا ما دخلنا في مرحلة التلقي الاطول من ذلك اللي هي كانت المرحلة السنة الاولى من الجامعة، لكن هي ضمن مرحلة الخمس سنوات. بس اللي انا ابغى اقوله انه هي كانت مرحلة تلقي دخل الانسان فيها في مختلف العلوم، ما كان في شيء ازود من شيء. في المدرسة نفسها كنا نستغل احيانا فترة الفسحة. الفسحة كانت اذا ماني واهم 45 دقيقة بعد الحصة الثالثة. فكانت مرحلة الفسحة هذه نتفق مع بعض المدرسين اللي هم طلاب علم فناخذ دروس في الفسحة. طبعا هذه الدروس أكبر اعتبارا من المدرسة من الحصص. إيه فأذكر إحنا في درسين أذكرها جيدا، ودرس كان في الفرائض، ودرس كان على كان في شرح عمدة الفقه لابن قدامة. أظن كلها موجودة عندي إلى الآن الكتابات المتعلقة بها. هذه كانت في الثانوية أكيد في ينبع. في نفس الوقت كان في انتقالة كذا في قضية البناء والطلب بين ثانية ثانوي ثالث ثانوي اللي هي أول شيء في الأعوام أظنها عام 1423 إذا ما أني واهم 23 اللي هي دورة الشيخ يحيى في حفظ السنة النبوية. كانت في المرحلة الصيفية وأنا تكلمت عنها بشكل مفصل، فأنا ما أريد أتكلم عنها بشكل مفصل، لكن لا شك أنها كانت بالنسبة لي في التكوين في مختلف الجوانب وليس فقط في الحفظ كانت فارقة. فكانت تلك المرحلة يعني هي كانت دورة مكثفة، كان المطلوب يوميا حفظ 20 صفحة من الصحيحين و20 صفحة الصفحة ما أعرف فيها 3 أحاديث أو نحو ذلك إذا الأحاديث المتوسطة أو القصيرة. وفي نهاية الأسبوع في اختبار 120 صفحة، اختبار على يد الشيخ يحيى مباشرة، اختبار صعب جدا. كانت لها يعني ثقلها ولها تأثيرها الكبير، يعني مرحلة جدية جدا. ما في أصلا ما عندك مجال تلعب، ما عندك مجال تضيع وقت. إن بغيت تضيع وقت مرة يعني خلال الدورة، الدورة طبعا مدتها شهرين أصلا في الأساس. إن كنت تريد أن تضيع الوقت جدا فيعني يلا نلقى لنا مشوار على المكتبة، نروح نتعرف على بعض الكتب الشرعية يعني هذا إيش يعني. أما فكرة إنه إحنا نروح نلف على مطاعم حول الحرم، لأنه هي شو اسمه الدورة في الحرم، يعني هي الحفظ في الحرم والتسميع في الحرم والسكن في فندق بجوار الحرم المكي، وكانت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني طيبة جدا الحمد لله رب العالمين. فيها كما قلت ما لا يحصى من الفوائد، من أعظمها طبعا حفظ الجمع بين الصحيحين. هذا طبعا يعني صحيح أن الإنسان استفاد منه مباشرة، لكن الفائدة الحقيقية ظهرت بعد 20 سنة من الحفظ. نعم، بعد 20 سنة من الحفظ، لما صارت قضية الدروس الواسعة هذه هي الأساس، وخاصة كثير من الدروس يعني زي ما أنتم عارفين الشباب موجودين، كثير منها ما أجد فرصة للتحضير. فيعني حقيقة أهم شيء سبحان الله هو المحفوظ الأول اللي هو القرآن، وما يسر الله حفظه من السنة، خاصة الصحيحين. يعني الصحيحان فيهما من الخير والبركة ما لا يحصى. وفي نفس الوقت ليس من الصحيح أن يحفظهما كل أحد، لأنه أحيانا يبدأ الإنسان كذا مباشرة يظن أنه هي حفظ الصحيحين هو شيء كذا يعني. لا، هو أمر يعني عظيم له تبعاته وله يعني خلنا نقول مقتضياته. على كل حال، كانت الدورة الأولى هذه بين ثاني ثانوي وثالث ثانوي عام 23 كما قلت تقريبا، وكانت أنا أخذت فيها 45 يوم أو أقل من 50 يوم تقريبا، وفي ناس لا قبلي أنه قبل أقل من 45 يوما، وفي ناس بعد ذلك. لكنها كانت تجربة استفدت فيها حتى من يعني كنت أرى فيها طلاب علم من مستوى ما أعرفه، مستوى متقدم، فكنت أستفيد. كان في بعض المشايخ، كان في كذا، تعرفت هناك تحديدا على فكرة المتقدمين والمتأخرين في الحديث. هذه ما كانت، هذه مي دروس، هذه بس من الجو العلمي. وفكرة يعني بدأت حتى بعض القضايا الحديثية التخصصية كذا، هذه المطارحة، هذه المزح حق الشباب، فاهم يعني؟ أو يعني خلينا نقول المراحل الأنس، يعني في خلال الشهرين هذه في طلعة واحدة، الطلعة هذه هي يوم واحد، فهذا اليوم هو عبارة عن إيش نسوي في الطلعة؟ جلسة علمية، كل حديث علمي. فكان يعني أحيانا أكثر من جلسة. فكان من الأسئلة اللي تطرح من الشباب، والله مثلا سماع أبي الزبير من أبي الزبير المكي محمد مسلم تدرس من جابر بن عبد الله، تدليس أبي الزبير هل هو مدلس ولا غير مدلس، طب روايات الليث عن أبي الزبير، فاهم فكرة؟ هذه أتذكرها الآن من ذاك الوقت. إيه وإنه طيب كلام الألباني في روايات أبي الزبير عن جابر وتضعيف البعض الحديث اللي في الصحيح عنها ومدري إيش كذا. فيعني عارف مسائل حديثية متقدم، خاصة في الحديث تحديدا. على أي حال، كانت هذه التجربة يعني أتت صحيح بعد 3 سنوات تقريبا أو 2 سنين من البداية الجادة، لكنها كانت قفزة، حتى لأنه هذه فيها معالجة حتى سلوكية ونفسية، لأنه كل الوقت، وبعدين غربة، فيها غربة، لأنه أنت خلاص أنت ساكن في فندق مدة 45 يوم 50 يوم ما عندك ولا شيء. طبعا الأكل والشرب هناك، الغسيل الملابس هناك، ما في إجازة، ما في تقول أبروح أسبوع أبروح مدري كم، ما في شبكات تواصل. كانت هذيك أول مرة أخذ جوال، والجوال طبعا من الجوالات القديمة، كان الجوال الرهيب. طبعا الجوال الرهيب لما جاء أخذته يعني كأنني حس الدنيا وما فيها، يعني إيه يكفي نغمة الرسائل حق الشاهد. أنه كانت تجربة تربية، يعني فيها تربية. 45 يوم مثل ما ذكرت لها تأثير على الشخصية، لها تأثير على مستوى المعلومات، لها تأثير على الحفظ. يوميا يوميا ما في جازة أبدا، واليوم الوحيد اللي هو يوم الجمعة اللي هو يوم ما في حفظ هو أصعب يوم، إنه في الليل عندك الاختبار. اختبار في كم؟ اختبار في 120 صفحة جديدة. كل أسبوع عندك اختبار في 120 صفحة جديدة، وما في لعب، اختبار اختبار اختبار، ترجف ترجف ترجف أمام الشيخ وقت الاختبار. فالحمد لله كانت تجربة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. السنة الأخيرة في الثانوية كانت سنة يعني هي حقيقة من أولى ثانوي أنا بدأت بتجربة عطائية أيضا، ممكن نجيها بعد شوية. لكن الفكرة أنه هي أنا ما أعرف كيف سبحان الله، لكن هو تيسير الله كيف أنه كانت في نفس الوقت، لأنه أنا من جهة كنت مركز على العلم جدا، ومن جهة أخرى هذه التجربة العطائية هي كانت تجربة دعوية في مع بعض الشباب اللي كان لهم خلنا نقول استعمال للمخدرات ونحو ذلك، بحيث أنه في المدرسة جربت قضية الدعوة مع هذه الشريحة من الشباب، مو أنه كلهم كذا، بس أنه يعني شريحة الشباب عموما بعضهم كان فيهم فئة تستعمل مثل هذه الأشياء، وفي فئة لا قد يكون عندها تقصير في الصلاة أو تقصير في كذا أو جوانب كذا. شباب بعضهم أصلا فيهم أصالة وفيهم خير وفيهم جوانب طيبة، بالعكس فيهم مرجلة وفيهم كذا، بس أنه يعني يحتاجوا إلى الدعوة في هذا الجانب. فالحمد لله كانت تجربة، يمكن مثل ما ذكرت نذكرها، لكنها كانت موازية. وهي هذه يمكن شوية كانت غريبة، لأنه عادة اللي يهتم بطلب العلم بشكل تفصيلي عادة ما يدخل في الجانب الدعوي العام. هذا عارف يعني، هو شباب الدعوة هم شباب عادة مهتمين بالدعوة فقط، وشباب العلم الشرعي هم عادة يهتمون بالجانب الشرعي فقط. وهذا الانفصال أو الفصام النكد مع الأسف موجود بشكل كبير. يعني الله سبحانه وتعالى يسر من البدايات تجربة مثل هذه، مثل ما ذكرت نجيها إن شاء الله بعدين. لكن أنا أي حال بعد ثالثة ثانوي، طبعا في فترة الثانوية خليني قبل ما أتجاوزها من ناحية البناء، كان في البناء عن بعد في نفس الوقت، يعني هو الأساس تلقي مباشر، بس حتى كان في التلقي المباشر ما كان يوفي كل شيء، فكان في تجربة البناء عن بعد. تجربة البناء عن بعد هذه كان بالأشرطة، أشرطة الكاسيت هذه، حتى قبل السيديات كانت أشرطة الكاسيت. كان اللي أذكرها تماما يعني وبشكل جيد اللي هي دروس الشيخ ابن عثيمين، اللي أذكر جيدا الشرح الآجر الرومية، كان 16 شريط إذا ما يعني 16 شريط كان، وربما كان في غيرها، بس اللي أتذكره الآن بشكل جيد أني أنا كنت أجلس قدام المسجل وأفرغ وألخص هذا وفي نفس الوقت كان في يعني القراءة بالنسبة لي، تعرف إحنا القراءة أحيانا هي القراءة لتكميل الجوانب الأخرى غير الجوانب التخصصية الشرعية عادة، صح؟ في كتب فكرية، في كتب لا، القراءة بالنسبة لي كانت قراءة شرعية أبدا، يعني قراءة في مثلا كتاب العلم ابن عثيمين، فاهم، فقه العبادات ابن عثيمين، هذه القراءة، فتاوى مدري إيه، عارف يعني كتب الفتاوى كنت أقرأ فيها، وهكذا. يعني هي القراءة في الأساس كانت قراءة في الشرعيات المباشرة، وكانت تنعكس. يعني عندي بحث أيضا موجود الآن بخط يدي، يعني كتبته في المرحلة الثانوية، كان عندي بحثين، بحث في القراءة خلف الإمام وبحث في الحجاب للنساء، بحث فقهي في قضية الخلاف والأقوال والكذا، وفيها المصادر والعزو وإيش الترجيح بين الأقوال وما أدري إيش، وطبعا على قد الإنسان صغير يعني، لكن في الأخير إنه هذه فكرة يعني أتكلم عن البحث مرتب يعني، عارف ملون ومسوي له غلاف ومضبط الأمور، وبحث ما حد طلبه يعني هذا كمان. هنا خلينا نأكد على قضية، صعب جدا أن تجد لك من يشرف عليك في طلب العلم. فكرة إنه واحد يقول لك بس هذا الكتاب بعد هذا الكتاب، هذه شبه نادر، هذه يعني خيال يعني، تخيل في أحد يشرف عليك في طلب العلم، الله أكبر، يعني شيء غريب، كيف يعني السابق طبعا، كيف يعني ما نعرف الفكرة هذه، عارف، فضلا عن أنك تسوي لك جدول حق 4 سنوات وينزل لك إياه في القناة وينزل معها بيتين للتشجيع، في تشجيع حبيبي والله، أنت تشجع نفسك وتاكل يعني تهزيء، والله مرة الشيخ أعطانا تهزيء على كيفك يعني، وما أنت اللي مطلوب منك تصبر، وأنت اللي مطلوب منك تتعب، وأنت اللي مطلوب منك تجامل، وأنت اللي مطلوب منك تاكل تراب وتقتنع أنه سكر، لا ما في لازم كذا. يعني مرة واحد من المشايخ كان الدرس أظن بعد الفجر في المسجد، فإحنا كنا جالسين، إحنا نحضر الدرس من مثلا نقول دروس، ترى كثير من هذه الدروس اللي يحضرها 4 5 10 15 بحسب خاصة مراحلها، بس هذا الدرس كان يحضره أظن 4 أو 5، بس إحنا كنا عند الشيخ. فالشيخ كان جالس متكع على العمود، أظنه كان يقول أذكار الصباح، وإحنا جالسين جنبه، يعني بيننا المسافة ما تتجاوز يمكن 7 متر 10 متر، يعني شايفينه هو جنبنا الآن، احنا على أساس أن ننتظر ويخلص الأذكار، هو جالس على العمود، بعدين التفت لنا قال، أعطانا غسلة كما يقال، أيوة أنه يعني أدب أن يأتي الطلاب إلى الشيخ وليس الشيخ والذي يأتي إلى الطلاب، والعلم يؤتى ولا مدري إيش، وتنتظرون ولا تنتظرون وكذا، وما أدري والله أظنه قام ولا أعطانا درس أو شيء زي كذا، أعطانا غسلة محترمة يعني، عارف تهزيء يعني عارف. إيه وما في أنك بعدين تترك طريق الالتزام وطريق طلب العلم وتقول كنت إسلاميا سابقا ومدري إيش، لا لا أبدا، تأكلها وتصبر وتقول الحمد لله رب العالمين، ولا تتحدث عن أين ضاعت أخلاق العلماء وأخلاق العلماء، ولا ضاعت ولا شيء، أنت اللي ضعت، وتسكت ولا يصير ولا أي شيء في الحياة. الآن طبعا لا شك اختلف الوضع، في نفس الوقت طبعا في دروس مليانة، بس مين يقول لك تحضر هذا الدرس ثم هذا الدرس ثم هذا الدرس ثم هذا الدرس؟ ما في. بعدين الدرس هو ما صمم، لا تحسب أنه الدروس لما تصمم تقول لك مثلا هي للفئات هذه، ما في للفئات، هو درس في المسجد، اللي يحضر يحضر. طيب أنت هل الدرس يناسبك؟ قد ما يناسبك، يعني زي قلت لك أنا مثلا من أوائل الدروس اللي حضرتها شرح كتاب البيوع، دورة يعني، مو يعني عارف دورة كاملة في البيوع، عندي مكتوبة الآن موجودة عندي بخط يدي، ودرس علمي ما هو سهل يعني. فخلاص ليش، طب ليش أنا حضرت هذه؟ لأنه هو اللي صار في المسجد القريب مننا، وهو اللي فاهم، أو لأنه شفت إعلان، أو لأنه صاحبي يبي يحضر هذا الدرس، أو لأنه إحنا مجموعة الشباب، أو لأنه المدينة اللي إحنا كنا فيها أصلا صارت فيها هذه الدورة، حدث كبير عظيم جدا إنه يصير في المدينة عندك دورة علمية، الله أكبر. عارف بالعكس المدينة أقول لك اللي كانت تبعد 200 كيلو، هذه يعني إيش إنه إحنا نروح لما يصير دورة علمية فيها، يعني قضية يعني ما هي سهلة يعني. فأنت تختار وأنت تروح وأنت كذا، وأنت تتعب وأنت تصبر، ولا تحس بأحد يقدر جهدك، ولا أحد يقول لك مثلا يعني ما شاء الله عليك أنت جاي كل هذه الفترة وكذا، الله يحفظك ويبارك فيك، ما في كل هذا، ما في. أنت تجي الشيخ، بعدين فكرة أنه الشيخ هو يركز على الدرس فقط، أغلب المشايخ فكرة أنه مثلا استطرادات تربوية، مراعاة العقلية طالب العلم من ناحية أنه ما الذي يحتاج إليه من أمور مكملة كذا، ها الأغلب ما تجدها، ما أقول غير موجودة أبدا، بس الأغلب ما تجد. على أي حال بعد ثالث ثانوي انتقلنا إلى المدينة المنورة، وفي نفس الوقت أنا انتقلت إلى القصيم للدراسة الجامعية، وانتقالة هذه كان فيها لا شك انتقالة كبيرة. لكن قبل ما انتقل للقصيم في الصيف اللي بين ثالث ثانوي بين الجامعة، رحت لدورة الشخيحي أيضا مرة ثانية، والحمد لله يسر الله حفظ زوائد السنن على الصحيحين في نفس الدورة، نفس النظام نفس الطريقة، بس هذه المرة بنفسية أكثر هدوءا، لأنه خلاص إحنا يعني سبقنا يعني عارف، عندنا يعني إيش تجربة وكذا، فمن تجاي جديد وخايف وكذا. فالحمد لله كانت طبعا تجربة سهلة، في نفس الوقت كان في مساحة شوية يعني للبينيات. طبعا الجمع بين الصحيحين 6 مجلدات، زوائد السنن كانت 4 مجلدات. انا اتكلم عن وقتنا يعني، هذه كانت 1424 اللي هي دوره السنن، ما ادري ايش صار بعدين كيف كم مجلد وكذا. بعدين رحت القصيم كليه الشريعه، طبعا هي كانت مسبوقه بنقاشات في قضيه الدراسه العلميه ولا الدراسه، نفس المعاناه، تخصص للوظيفة الدنيوية ولا تخصص للدراسة الشرعية. ما أخفيك أنه التخصصات الشرعية في ذاك الوقت كان لها رونق أكبر من الآن، يعني ما أريد أن أدخل في هذه التقييمات، لكن عموما كان لها رونق أكثر من الآن، كان في أسماء بارزة في العلم والتعليم، كانت الأسماء أكبر من بروز اسم الجامعة. الآن البعض لا يزال متعلقا بأسماء بعض الجامعات الإسلامية أو الشرعية باعتبار تاريخها واعتبار سمعتها، بينما تكون ضعفت هذه الجامعة أصلا، ضعفت جدا يعني، ما يكون فيها ما يستحق الرحلة إلى مدينة من المدن لطلب العلم فقط حفاظا على اسم الجامعة هذا. لا، سابقا في أسماء معينة، في علماء، في مشايخ، في طلبة علم، في متخصصين، لا في وجودهم الآن بطبيعة الحال، لكن أقصد سابقا في زخم. فكانت عموما التجربة يعني أخذت فيها سنة ونصف أو سنتين تقريبا يعني بهذه الحدود، لكنها كانت تجربة واسعة جدا في طلب العلم، وكان الاستفادة من كانت الاستفادة من الجامعة كبيرة، نفس الكتب المقررة يعني كتب دسمة، المدرسون الذين يدرسون هذه الكتب حقيقة يعني هو أصلا جاي بصيغة طلب العلم، يعني فكرة إنه يلا خذوا 40 سؤال وتجي في الاختبار وعارف، وهذه خلاصة، هذه كله ما كان فيه، يعني أتذكر إحنا في سنة واحدة مدري في سنة ونص أخذنا أظن 3 مجلدات من شو اسمه من حاشية الروض لبن قاسم. حاشية الروض الكتاب الواحد يخوف، مجلد الواحد يخوف يعني، الروض نفس الروض المربع، بعدين الحاشية نفسها، الحاشية خطها أطمن أصغر ومليا أنا ملي. عارف الكعب حق الكتاب يعني مع المسكة اليد صار ممسوح، ونسان يكتب الفوائد عليه وكذا. بعدين أتذكر الآن يعني كان في مادة في العقيدة جميلة، كان في مادة في شرح بلوغ المرام جميلة كانت متعلقة بسبل السلام للصنعاني، هذا في الجامعة وغير ذلك. لكن الدروس خارج الجامعة أكثر واستفدت منها أكثر، وهي اللي يعني استمريت فيها بشكل كبير. كان في واحد من الدروس في شرح زاد المستقنع، هو أول ما جيت القصيم بديت فيه، كان الدرس تقريبا يومي. الآن ما أتذكر بشكل جيد لكن نظره كان 5 أيام في الأسبوع، وكان بعد الظهر الدرس، إلى درجة أني أنا كنت محتار أروح عند الشيخ هذا ولا الشيخ هذا، لأنه في نفس الوقت اللي هو بعد الظهر اللي هو أيام الأسبوع، تعرف بعد الظهر مو وقت دروس، وقت الدروس عادة تكون بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، بس فكرة الدرس بعد الظهر هذه أنا يعني جديدة علي، ما كانت موجودة في ينبع المدينة. فرحت كنت أحضر هذه الدروس بشكل يومي تقريبا، أخرج من الجامعة مباشرة من الدروس. كانت شرح الزاد أول ما جيت كان واصلين كتاب الصيام أظن، وواظبت على هذه الدروس لمدة يعني يمكن سنة ونص أو سنتين أو نحو ذلك بشكل شبه يومي. ما أذكر إحنا أنهينا الزاد كاملا، ما أظن أنهينا، ما أدري فين وصلنا، لكنها كانت دروس يومية فرحلة طويلة كانت. طبعا الشرح كان بطريقة الفقه المقارن، وكان نفس الشيء، فتح بعدين درس في عمدة الراغب كله في الفقه الحنبلي، بعدين كان له تعليق على نفس الشيخ يعني على المنهاج شرح مسلم، صح مسلم النووي رحمه الله. كل هذه كانت الدروس خلال السنة ونص هذه والسنتين. وأيضا في نفس الوقت كنت أحضر شرح الطحاوية بشكل أسبوعي، كنت أحضر مجموعة كبيرة من الدروس، لا يعني صعب الحصر أو الإحصاء. كانت في مرحلة جميلة بعد الفجر فيها تعليقات على شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، كان فيها تعليقات على المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير وبعض الكتب الأخرى. على أي حال كانت مرحلة مليئة بكثير من الأمور. طبعا هذه الفترة، ولا أريد هذه يمكن نجيها بعدين، بس هي لأنه برضو لها زاوية في البناء مؤثرة، لأن أنا كنت هذه بداية خلنا نقول القراءة الذاتية المتعلقة بجوانب غير الجوانب الشرعية المحضة، اللي هي إيش المرحلة هذه يا جماعة الخير. طبعا أكثر الشباب الجيل الصاعد ما يستوعبوا إيش كانت طبيعة المرحلة. مرحلة كانت مرحلة مليئة بالأحداث العالمية الكبيرة المتعلقة بالأمة الإسلامية، واللي فيها ضغط عاطفي وشعوري كبير جدا جدا جدا، قد نأتي لتفصيلها في بعد ذلك لاحقا. لكن هذه الأحداث الكبيرة تفتح نافذة للاهتمام. ومن الجميل أنه كان في عدد لا بأس به من طلاب العلم يهتمون ولو بشكل غير تفصيلي، بس يهتمون بهذه القضية. حتى بعض المشايخ الكبار كان لهم اهتمام، الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان مهتم بقضية الشيشان بشكل واضح، وكان له متابعة لها بشكل تفصيلي، وكان بعض طلابه أيضا يجاهدوا في الشيشان. كان أحد الطلاب المعروفين يعني كان في الشيشان مجاهدا في سبيل الله. وكانت القضية يعني التفاعل مع قضايا الأمة لا يزال في التعريف العام هو، لا أريد أن أقول هو أمر مقبول تماما يعني من ناحية الحساسية، لكنه يعني إلى حد ما لا بأس به. ما كان في تصنيفات كثيرة، عارف اتهام لمن يهتم به هذا، يعني ما أذكر أنها كانت تسمى قضايا سياسية، عارف قضايا من قضايا المسلمين عادي يعني، هو المقتضى الطبيعي الشرعي يعني. على أي حال فكان الإنسان اهتمام بمثل هذه القضية، خاصة في هذه السنتين اللي هي بعد الثانوية مباشرة يعني إلى عمر 20. إحنا قلنا إحنا لازلنا في المرحلة الأولى هذه، فكان لي قراءة واسعة في هذه المرحلة، مرحلة الجامعة، فيما يتعلق بقضايا الأمة، منتديات، متابعة الأحداث المختلفة. وقتها المنتديات طبعا ما في شبكات تواصل، بس المنتديات هي اللي فيها الأخبار، فيعني كنت أقضي الساعات والساعات في متابعة الأخبار، في متابعة الإصدارات التي تصدر في مختلف أماكن الأمة الإسلامية، الفيديوهات، أشرطة، كتابات بمختلف مجالاتها، الكتابات تتابعها كأني عايش معهم، عارف. فكان يعني هناك ارتباط واضح وشعوري وكبير بين نافذة العلم الشرعي المحض اللي كان الإنسان معه وبين نافذة قضايا الأمة الإسلامية. يعني مثل ما ذكرت ممكن بعدين نذكر إشياء أهم القضايا اللي كانت موجودة، لكن قضايا ساخنة جدا جدا جدا على مستوى العالم الإسلامي. يمكن الآن الناس عايش أحداث غزة فتظن أنه يعني هو أول حدث يمكن بهذه الطريقة، بينما لا شك أنه حدث عظيم، لكن ترى تلك المرحلة كان فيه أحداث كبيرة جدا حتى في فلسطين. يعني موضوع دخول شارون المسجد الأقصى وقضية الانتفاضة، يعني كانت قضايا ساخنة جدا، هذا بس في فلسطين. في نفس الوقت في أماكن في العالم الإسلامي كان فيها، طبعا وقتها لسه توا أحداث سبتمبر سايرة، وبعدين احتلال أفغانستان، احتلال العراق، أحداث ما تتخيل إيش مدى تأثيرها على الواقع. أحداث الشيشان لا تزال ساخنة وقائمة. فيعني في تلك المرحلة كانت خاصة السنتين الأخيرة من المرحلة الأولى اللي هي سن 19 و20 أو من نهاية 18 إلى بداية 20، كانت لها عنوان في طلب العلم الشرعي المحض مستمر، وكان من العناوين أيضا طلب العلم أو خلينا نقول القراءة الثقافية المرتبطة بأحداث الأمة الإسلامية، كانت تأخذ حيزا كبيرا. وبطبيعة الحال كان في قدر من التفاعل، طبيعة القراءة اللي يقرأها أحيانا يعني كمان شفت فكرة الرد والنقد كانت قبل صناعة المحاور موجودة، كان في اغتياض من التفاعل السلبي مع هذه القضايا. فأذكر كان في كتاب لشخص من الأشخاص يعني ينتقد فيه بعض الـ يعني خلينا نقول بعض تفاعل المسلمين مع قضايا الأمة الكبرى، ويشترط بعض الاشتراطات ويذكر بعض الأمور وكذا. فأنا أذكر أني رديت على هذا الكتاب وقت الجامعة، يعني سنة أولى جامعة وثانية جامعة، رديت في حاشي يعني في نفس الكتاب، بس طبعا ما أدري وينها أصلا. كان في يعني قدر من التفاعل العلمي حتى التدافعي موجود، ما كانت هي عبارة عن نشأة علمية بسيطة فاهم ناعمة، لا كان فيها قدر من التفاعل. برضو مثل البحوث اللي الإنسان يعني بحثها في ذلك الوقت، كان في أيضا كتابة وكذا وإلى آخره، محاولة أنه زي ما قلت لك مثلا تحشي على هذا الكتاب وحتى في كتاب آخر وفي يعني فيعني هذا خلنا نقول مجمل قضية الطلب في المرحلة الأولى اللي هي 5 سنوات. مثل ما ذكرت في تجربة البناء أنه السنوات الخمس الأولى سنوات البناء اللي هي يعني من يمكن 1419 إلى 1424 25 تقريبا، يعني نتكلم عن من عام 2000 إلى 2005 أو 2000 نهاية 2004 ونحو ذلك، هي سنوات ساخنة جدا جدا في العالم وفي العالم الإسلامي خاصة. وكانت كما قلت أيضا ذكرت كان فيها قضية تدنيس شارون للمسجد الأقصى، ترى كان حدث كبير، كان حدثا كبيرا جدا وقتها. طبعا الانتفاضة، مقتل محمد الدرة، قضية ترى ما هي سهلة هذه، يعني هذه ترى تصير فيها خطب وقصائد وأشعار ودنيا وعارف ونعيش الحدث. يعني طبعا ردات الأفعال كانت أكبر بكثير من اللي يحصل الآن. أحداث الشيشان كانت ساخنة وقوية ومؤلمة، وكان فيها رموز كبار في الأمة الإسلامية، وفي طبعا إصدارات وفيديوهات تحدث بحيث الإنسان يتفاعل بشكل تفصيلي. هي طبعا كلها كم ساعة أنت تعيد فيها وتزيد وتعيد وتعيد وتعيد لين ما تحفظها بصم. يعني كانت أحداث كان احتلال أفغانستان في تلك المرحلة، هذا الحال حدث كبير جدا وضخم جدا جدا يعني، وقصة طبعا هي مسبوقة بأحداث سبتمبر. أحداث سبتمبر أحداث كبيرة جدا غيرت وجه العالم. بعد ذلك جاءت أحداث احتلال العراق، ما تدري أية أكبر، هذه ولا اللي قبلها ولا اللي بعدها ولا اللي معها، تخيل هذه كلها في نفس الوقت. كانت البيئة طلاب العلم فيها قدر، يعني هي طبعا طلاب العلم شرائح، في شرائح شريحة ما هي مهتمة بهذه الأحداث، يعني خلنا نقول يمكن ما أنفي عنهم الاهتمام، لكن ما كان ينعكس على كلامهم، ما كان ينعكس على حتى بعض المشايخ على كلامهم أثناء، وكان في حالة أخرى شديدة وقوية ومتفاعلة تفاعلا شديدا مع هذه الأحداث من الشباب، وفي حماسة الشباب طبعا. ولذلك حتى أحيانا يصير قدر من يعني العتب على بعض المشايخ من قلة التفاعل، وكان في قوة شبابية داخل طلاب العلم لها قدرة على التأثير والضغط ما كانت مثل الآن. يعني الآن لا، مختلف الخارطة تماما. الوقت ذاك لا، كان في كتلة غير ضئيلة وغير قليلة ولها تأثيرها الكبير. يعني وأنا لا شك ابن هذا البيئة وابن هذا المحيط وابن هذا التفاعل الشمولي، فكان هذا كله له تأثير كبير. فقول هذا كله كان له تأثير كبير على النفس، ودخل الإنسان في مجموعة من المساءلات النفسية الداخلية الذاتية، إنه هل الإنسان يستمر في طلب العلم، أو إنه أن عليه مسؤولية أكبر من ذلك في أن يتفاعل مع هذه القضايا. طبعا مثل ما ذكرت لك الخارطة كانت مختلفة، خارطة الواقع كانت مختلفة، طبيعة التفاعل مع قضايا الأمة كان مختلفا. في قدر من المشايخ لا بأس به متفاعل، كان يتفاعل بشكل مباشر وعميق جدا مع هذه الأحداث، ولهم من طلابهم من يذهب أصلا إلى تلك المناطق وعندهم أخبار وعندهم كذا، والأخبار تجينا، ويعني عارف الأحداث مع طلب العلم ترى ساخنة. فأنا بالنسبة لي يعني في تلك المرحلة، طبعا كنت في عمر 20 أو حتى يمكن ما أكملت 20، فكنت في غاية الاهتمام بأحداث الأمة، في غاية الاهتمام جدا يعني، وغاية المتابعة الدقيقة والتفصيلية لهذه القضية. يعني حرصت على أن أخطو بعض الخطوات التي فيها يعني خلنا نقول استجابة لهذه الأحداث، استجابة لهذا الهم الذي داخل الصدر. وهذه الاستجابة يعني لا شك أنه يعني كانت استجابة فيها نوع من الجرأة، فيها نوع من الحزم، فيها نوع من القوة، بغض النظر عن تقييمها، لكن احنا يعني نذكر كسياق تاريخي يعني خلنا نقول. ونتج عن ذلك يعني خلنا نقول تجربة فيها صعوبة نوعا ما، تجربة ليست اختيارية يختارها الإنسان، وإنما هي تجربة قهرية، وهي تجربة الاعتقال بسبب يعني خلنا نقول هذا المجموع الذي صورته قبل قليل. وكانت تجربة لا شك لها تأثير كبير على شخصيتي وعلى النفس، لأنها لم تكن يسيرة، وإنما كانت مدة طويلة، وهذه المدة فيها أحداث كثيرة وفيها يعني أمور ليست بالسهلة. وتعرف يعني هي قضية الاعتقال ليست أمرا عاديا، وهو في حياة الإنسان من يمر بمثل هذه التجربة يعني هي تكون مؤثرة تأثيرا كبيرا، والإنسان لا شك يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. لكن هي تجربة من التجارب التي حصلت، استمرت بالنسبة لي مدة 5 سنوات و8 أشهر بالضبط، وكانت من عمر 20 إلى عمر 25-26 في هذه المرحلة. تعرف هذه المرحلة من العمر كذلك هي مرحلة حساسة جدا، فبطبيعة الحال تأخر الزواج، ويعني هذه الفترة وهذه المدة، ولأنه كانت يعني كان النية أنه يكون قبل ذلك، لكن تأخرت بسبب هذه التجربة. وفي نفس الوقت الحمد لله كل بلاء فيه خير، وكل محنة في طياتها منحة، والحمد لله أنه الإنسان لم يدخل يعني مثل هذه التجربة على عار أو على يعني معصية أو قبيحة من القبائح، وإنما دخلها بفضل الله سبحانه وتعالى في أمر يعني في الخير. عاد بغض النظر أنت إيش تقييمك الآن، هل هو أفضل ما يكون ليس أفضل ما يكون، بغض النظر هذه الآن أشياء أخرى، لكن في الأخير هو مجال يعني أراد الإنسان به الخير، فالحمد لله رب العالمين. وكانت التجربة هذه تجربة طويلة كما قلت، وتجربة يعني عميقة فيها تأثيرات كبيرة، تأثيرات على مستوى الشخصية. حتى احنا كنا تكلمنا عن تجربة البناء استمر في هذه المرحلة، استمر بطريقة مكثفة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انا ما اعرف كيف استمر، انا يعني اعرف كيف كخطوات، بس كيف أمكن الاستمرار، لأنه هي في نفس الوقت هي حقيقة الضغط اللي فيها لم يكن مجرد ضغط الاعتقال، وإنما يعني أصبت من بداية مرحلة الاعتقال هذه، أصبت بمرض معين أو تعب معين، فكان هو أشد علي من الاعتقال حقيقة يعني، وليس مبالغة يعني، هذا أم هذا، لا هذا كان أشد علي من نفس الاعتقال. وكان من بداية الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة يعني الحمد لله رب العالمين. فكانت تجربة لا شك يعني فيها قدر من الصعوبة وقدر من الشمولية في الغوص داخل النفس، يعني هي تجربة تعيد إعدادات النفس من الداخل بعمق على مستويات مختلفة ومستويات متنوعة ومستويات متعددة. خليني بما أنه إحنا ذكرنا تجربة البناء أذكر جانب البناء، يعني عدة جوانب. جانب البناء أولا، الحمد لله أنه كان في 5 سنوات مسبقة في طلب العلم وتلقيه وبناء المنهجية العلمية، لأنه لو لم تكن موجودة وكان طلب العلم فقط في مرحلة الاعتقال لكان طلبا مشوها، لأنه ذاتي، وكونه ذاتيا هذا خطر. لكن كونه مسبوق بكل ذلك التلقي والطلب على العلماء ومعرفة مناهج العلم بشكل دقيق ومعرفة قضية القواعد العلمية بشكل دقيق سهل جدا فكرة البناء الذاتي. فهي 5 سنوات أيضا، ولكنها 5 سنوات رقم 2. وحقيقة بالنسبة لي كانت الحمد لله 5 سنوات كلها مليئة بالبناء الشرعي، خاصة الحديث. يعني كانت خلينا نقول بعد 2 سنة وشيء ألفت منظومة الحديث، حتى يعني في تلك الظروف أنا ألفتها في ذهني، ما كان معي قلم في نفس الوقت ذاك، فكانت خلينا نقول ألفت المنظومة في ذهني، وبعدين يعني لما تيسر قلم كتبتها، نسختها من الذاكرة إلى الورق، اللي هي نظم المعين نفسه. هذا كان عام 1429 للهجرة، 2008-2009. كانت هذه المرحلة مثل ما ذكرت أكثر شيء فيها التركيز على جانب الحديث. يسر الله لي نفس جمع بين الصحيحين اللي أنا حفظته سابقا، فراجعت الجمع داخل يعني مرحلة الأوقف في الاعتقال. بعد ذلك يعني خلينا نقول قراءة ما لا يحصى بفضل الله سبحانه وتعالى من الكتب والصفحات ومن العمل التطبيقي للحديث، حتى أنا يعني في أشياء ما أتذكرها فصرت أتفاجأ لما أراها مكتوب. يعني عدد الأحاديث التي اشتغلت عليها تطبيقا أقصد أنه يعني إما أني أخرج الحديث تخريجا كاملا، جمع الطرق وما إلى ذلك، أو أني أعلق عليها تعليقات مجملة، مثلا دراسة بعض الإسناد أو كذا، ما أدري، بس قد تصل إلى فلك 2000 حديث أو أكثر من ذلك. يعني أذكر مثلا بلوغ المرام، أظني خرجت 400 حديث تخريجا كاملا، تخريج مع الوصول إلى قضية الحكم اللي هو جمع كلام المتقدمين والعلل وما إلى ذلك، المنتقى لابن تيمية الجد، ما أدري كم، يمكن 600 حديث أو نحو ذلك، لكن ليس تخريجا كاملا وإنما شبه تخريج مع تعليقات حتى فقهية. كذلك التعليق على سنن النسائي، ما أعرف، يمكن 700 حديث، 600 حديث. سنن الترمذي، عدد من الأبواب في تعليقات. أنا الآن أتفاجأ، أوف، أنا والله معلقت على هذا الكتاب ما أتذكر يعني، بس الآن موجودة، فتلقى مثلا كاتب إسناده ضعيف، إسناده كذا، أو أحيانا رجل تعريف براوي كذا بالترتيب. سنن أبي داود بعض الأحاديث، تخريجات حديثية مرتبطة بباب معين من أبواب الشريعة وبواب الدين. هذه أكثر شيء يمكن اشتغلت عليه في هذه المرحلة وفي هذه الفترة. فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني طبعا هذا كان بعد دراسة بعض الكتب النظرية، من أهم كتاب شرح العلة الترمذي لابن رجب، يعني هذا الكتاب عشت معه في تلك المرحلة، ومن خلاله تعرفت على قضية مدارات الأسانيد والرواة وما إلى ذلك وحفظتها، والتطبيقات العملية الكثيرة، خاصة كتاب تهذيب التهذيب، يعني كنت مصاحب لهذا الكتاب لابن حجر رحمه الله تعالى في التطبيق على الأسانيد وما إلى ذلك. فسبحان الله هذا يعني أدى بفضل الله إلى حفظ كثير من العلل ومن أسماء الرواة والأسانيد والمدارات وما إلى ذلك، بحيث انه بفضل الله يعني خلاص انسان شعر انه هو يعني ملأ يديه من هذا الفن، وان كان لم يحط به لكن ملأ يديه من حيث خلاص يعني الصنعة صارت واضحة، الفكرة الحديثية بأعمق أعماقها صارت واضحة، وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة بعد ذلك في الخمس سنوات التالية لما دخل الإنسان في قضية الردود على الشبهات وما إلى ذلك، كانت النافذة الأساسية التي دخلت من خلالها هي نافذة الصنعة الحديثية والفكرة التوثيقية التي غاص الإنسان إلى أعماقها، ولم يكتفي بعنوان الصنعة الإصطلاحية المجردة. هذا واحد من العناوين اللي كانت في مرحلة الاعتقال اللي هي اللي هو عنوان البناء. من العناوين اللي كانت موجودة في تلك المرحلة عنوان الرؤى الصالحة. سبحان الله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه السلام، ودائما سبحان الله السجن مرتبطة به هذا، فيعني من جملة ما يخفف الله به عن الصاحب، خلنا نقول من يشعر بهذه الغربة وبهذا التعب وبهذا الهم وبهذا الموضوع، الرؤى الصالحة. فكان لها يعني نصيب في التخفيف، في الإيناس، في الاستئناس، في الاستبشار، وثم بعد ذلك سبحان الله يرى الإنسان في حياته تحقق بعض ما يعني رآه في تلك المرحلة. أيضا من العناوين التي يمكن أن تقال في مرحلة الاعتقال فهم خارطة بعض السياقات الإسلامية، لأنه السجن يجمع الناس وتعرفهم عن قرب، فترى الصواب من الخطأ، ترى يعني اختلاف التوجهات، أنت نفسك ممكن تصطدم ببعض الأفكار وبعدين تكتشف أنه لا، الأفكار هذه فيها إشكال. فهي فترة للتعرف على كثير من الأمور بشكل عميق، أنت تعرف اللي معك داخل المعتقل، خلينا نقول معرفة أكثر بكثير من معرفتك لأخيك، لأبيك وأمك، لأنه معك 24 ساعة في كل الوقت وفي كل حين، تعرف يعني بمجرد طبيعة طريقة المشي تعرف مين هذا، بس مجرد عارف الأصوات، أي شيء كثير تعرف يعني مكان صغير ضيق أنت عايش معه في كل الوقت. وفي نفس الوقت تمر عليك مواقف، عندك ناس تكتشف فيهم يعني إشكالية الغلو بشكل واضح، وفي ناس لا، تكتشف أنهم ناس طيبين جدا ويعني من خيرة الناس، وتشوف الناس يعني والنفسيات. طبعا الناس أول شيء تشوفها من حيث التوجهات الفكرية، والناس من حيث الطبائع النفسية والسلوكية. تصير مضاربات أحيانا باليد، تصير يعني عارف وقت الضيق الإنسان ما يكون على طبيعته، فمين يتحمل، مين يصبر، مين يعني يقدر عارف يعني يتعود على هذه الشدة ولا يعني يوطأ بها وطئا، يعني خلينا نقول يتخلى فيه عن مبادئه ومرؤته. هذه كلها أشياء كانت لا شك لها تأثير. تجربة المرض داخل البلاء داخل الاعتقال هي تجربة يعني لا شك أنها تجربة صعبة جدا، لكنها الحمد لله فتحت أبوابا من التعلق بالله سبحانه وتعالى لم تكن لتحدث لولا هذه الشدة، لأن التعلق بالله سبحانه وتعالى هو مفتاح أصلا كل خير، هو مفتاح الفلاح ومفتاح الهداية ومفتاح التوفيق ومفتاح. والإنسان بطبعه كلما مسه الضر واشتدت به الأحوال يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي يقدر البأساء والضراء لنرجع إليه ونتضرع إليه سبحانه وتعالى، والتضرع هذا يعني يكون أكثر ما يكون عند اشتداد الأمور، غاية الاشتداد. فكانت هذه أيضا من العناوين ضمن هذه التجربة. يعني العناوين داخل هذه التجربة، تجربة البلاء، هي عناوين كثيرة. لا شك أن الإنسان ابتعد عن أهله وأسرته فترة طويلة جدا، الخمس سنوات اللي قبلها أصلا كان الإنسان نوعا ما بعيد عن أهله وأسرته بالانشغال التام بالجانب البنائي والجانب العطائي. بعد ذلك أنا أصلا كنت ذهبت سنتين في الجامعة بعيدا عن أهلي، كنت وحدي في الجامعة وفقط أصدقاء وشباب، لكن كنت بعيد عن الأهل ما أشوفهم إلا، وحتى في الإجازة الواحد أحيانا يرجع يروح لدورة السنة، لأنه هي كانت صارت دورة ثالثة، أنا ذكرت دورتين، الثالثة ما كانت حفظا، كنت أسمع للطلاب. هذه كانت بين السنة الأولى والثانية في الجامعة، يعني هي ثلاث دورات الصيف واحدة بين ثاني ثانوي ثالث ثانوي، ثم بين ثالث ثانوي أولى جامعة، ثم بين أولى جامعة وثانية جامعة. الأخيرة كانت عبارة عن مراجعة وتسميع للطلاب، فما حفظت أكثر من زوائد السنن. يعني كانت مثل ما ذكرت بين البناء والعطاء، فكان في بعد عن الأسرة. ثم جاءت تجربة الاعتقال، أيضا كان فيها بعد كبير عن الأسرة، وهذا لا شك أيضا هو جانب من جوانب البلاء وجانب من جوانب الصعوبة، خاصة لإنسان يعني لأسرته عليه فضل. لكن الحمد لله، يعني هذا أيضا من جملة ما يرجو الإنسان به مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته، ونسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا ويرحمنا. أظن أن الصفحات كثيرة، أيضا التعرف على جانب أناس فيهم سوء كبير، يعني تعرف طبائع الناس. أنا ذكرت طبائع الناس اللي معك، لكن حتى طبائع الناس اللي هي يعني أصلا تتسلط عليك هي أيضا متفاوتة. ترى من هو فيه شيء من بذور الخير والطيب، وفيه من هو شديد الشر والمعاداة. تشوف التفاوت الكبير عند الناس، تفهم طبيعة وتصرفات ومحركات، أيضا شيء من مكونات الواقع الموجود، وهذا يفيد الإنسان في حياته وفي تصوراته، بحيث أن الإنسان أيضا ما يكون غرا ساذجا يظن أنه كل الناس طيبة وكل الناس تحب الخير وكل الناس في، يعني لا، أنت تشوف نماذج شر. هذه نماذج الشر لازم تفهمنا موجودة في الواقع، تفهمنا موجودة في الواقع، تقدر بعد ذلك تتوقع ما الذي يمكن أن تعمل وتفهم تصرفاتها بشكل صحيح. فهذه أيضا من الفوائد اللي اكتسبها الإنسان. أما أهم وأعظم فائدة برأيي فهي يعني خلينا نقول التعرف على الله سبحانه وتعالى، هي أهم فائدة يمكن أن يعني خلينا نقول تكون خرجت بها من هذه التجربة كلها، التعرف على الله سبحانه وتعالى. إنه الإنسان عند الشدة يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر من معرفته إياه عند الرخاء، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعرفه في الرخاء كما يعرفه في الشدة، وأن يجعلنا من المقبلين عليه. لكن التعرف على الله في مع الشدائد هذه لا شك له تأثير كبير جدا. يعني هذا مجمل إطلالة سريعة ومختصرة عن مرحلة تركت فيها جذورا عميقة وتأثيرات كبيرة جدا على مستوى الشخصية، على مستوى النفس، على مستوى الوعي، على مستوى يعني الفهم. هي تجربة لا يمكن أن يعني خلنا نقول اعتبرها هي حقبة وانقضت. هي انقضت من حيث الحمد لله المشاعر السلبية، خلنا نقول يعني لم يعد الإنسان محملا بمشاعر سلبية معينة أنه يريد الكذا والانتقام، ولا يعني هي الحمد لله الإنسان مؤمن بقضاء الله وقدره ويعرف يعني. لكن في نفس الوقت هي تجربة لا يمكن أن تذهب دون أن تترك ختمها أو أثر ختمها أو الأخاديد في النفس وفي العقل وفي الروح. تجربة لها تأثيراتها الكبيرة. وفي ثنايا ما ذكرت ما لا يحصى من التفصيلات والأمور والأخبار، فهي ليست قليلة، قرابة 6 سنوات فيها الكثير والكثير من التجارب والأمور. إيه أقول الحمد لله بعد ما يعني يسر الله سبحانه وتعالى الفرج، وكانت أول صلاة صليتها بعد الفرج خلف أحد من أعرفهم يعني في المسجد، كانت صلاة المغرب، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، أي وبكى فيها وكانت مؤثرة يعني. فالحمد لله رب العالمين. هو بعد الخروج بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله ما كان في أي صدمة أو أنه الإنسان خرج بحالة نفسية معينة بحيث أنه له نظرة سلبية للمجتمع ولا إلى آخره. لا، الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية. لكن لا شك أنه صارت تغيرات في شيء صار اسمه شبكات تواصل، في شيء صار اسمه فيسبوك. ما كنت أعرف هذه الأشياء ولا أتخيلها، لأنه وقت ما دخلت ما كان في شيء اسمه شبكات تواصل، آخر شيء كان المنتديات. بعدين صارت هذه الأشياء الجديدة، ووقتها طبعا كانت برضو في متغيرات في العالم، احنا نتكلم عن 2011، فكان في متغيرات، وفي نفس الوقت الخارطة الشبابية في المجتمع عندنا صار فيها تغير، صار في خاصة كذا لما بدينا مع 2012 صار في حتى مكونات فكرية جديدة مؤثرة على الشباب. أنا هذه بالنسبة لي كانت مفاجئة جدا. وقتها ظهرت بعض الشخصيات الفكرية التي تتبنى قضية الطعن في الثوابت الإسلامية، مراجعة الثوابت والتشكيك فيها، تبني فكرة رؤية جديدة للإسلام والنهضة الإسلامية عبر مراجعة المسلمات. صار في طعن في البخاري، صار في طعن في السنة النبوية. يعني أنعم شيء ممكن أقوله أنه ناس تريد الخير ولكنها ذهبت إلى هدم أصول الخير لتصل إلى الخير الذي تعتقد أنها ستصل إليه بهواها أو بأهوائها. والإسلام هو قائم على فاستقم كما أمرت وليس كما أردت أنت ولا كما اشتهيت أنت ولا كما اشتهى الغرب. فضلا عن ذلك أنه أصلا يعني هي الاصطدام بمجموعة من الأحكام التي تتعارض خلنا نقول مع بعض مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة وما إلى ذلك. فأنا حقيقة هذا يمكن أقول من أول أو من أوائل الأشياء التي تفاعلت معها في الواقع. فبعد مدة يسيرة من الخروج قررت أني أنا أعمل برنامج يوتيوبي. طبعا برنامج يوتيوبي أنا عمري ما كان عندي برنامج إعلامي أو شيء، ما لي تجربة سابقة في التلفزيون، ما أعرف في اليوتيوب كويس، لكني من التقييم طبعا في نفس الوقت ماني موجود في سياق معين. أنا بالنسبة لي أنا ما أنتمي يعني خلنا نقول لجماعة معينة ولا شيء بحيث أنه الإنسان عنده سياق توجيهي معين، لا. يعني الاستقلالية بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة عندي من فترة طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان يحب يعني كل إخوانه في الله، كل الناس الحريصين على الإسلام، يعمل مع الجميع، يتعاون مع الجميع، لكن في نفس الوقت ليس الإنسان هو ضمن سياقات انتمائية ضيقة أو محددة أو نحو ذلك. فبالتالي كلها كانت قرارات شخصية. كل أنا مشاريعي ترى بالمناسبة، كل المشاريع، وحتى الشباب القريبين يعرفوا هذا بشكل جيد، يعني هي عبارة عن قرارات ذاتية شخصية، ليست إملاءات وليست. طبعا الإنسان أحيانا يعني يضحك على بعض الأشياء اللي تكتب شبكات التواصل، هذا ينتمي إلى مدري جماعة مدري إيش وهذا كذا وإملاءات المدري، كل الكلام يعني. لكن يلا، الكلام في الدنيا ببلاش لكنه في الآخرة بحساب عسير. على أي حال، فالإنسان بدأ بفضل الله سبحانه وتعالى بقرار شخصي. أتذكر كان في واحد من جيراننا الله يذكره بالخير، يعني كان عنده يعني إيش معرفة وفهم، ورجل له علاقة بالواقع وكذا، فاستشرته. قلت له أقول لك أنا يعني شايف الوضع الشبابي كذا وفي الفيسبوك في بعض الأمور، فأنا ودي إني أعمل برنامج في اليوتيوب في مناقشة هذه الشبهات. فأذكر جيدا قال لي يعني إيش اللي راح تقدمه؟ هذه الأطروحات الموجودة هي نفس أطروحات المعتزلة وردود العلماء المعتزلة موجودة. أتذكر هذا رده. أي والله. فعادنا تعرفني طبعا أنه يعني على أساس مرة اقتنعت يعني. فشفت أنه هذا هو رأيه، بس أنا ما اقتنعت برأيه بصراحة. فشفت أنه لا، في فائدة. وعاد جات هنا الأشياء اللي أنا يمكن ذكرتها سابقا، فكرة أنه الحلقة الأولى كانت بما أنه الإضاءات أنت مبسوط فيها وكذا، فإحنا كانت الإضاءة كبس حق السباكة اللي يتعلق فوق الكشافات فوق الأسوار حق الأحواش، شو اسمه، كان ب35 ريال أذكره في ذاك الوقت. أي فكان واحد من الشباب الله يجزي الخير معه كاميرا صغيرة، والله ما أدري هي نسيت إيش شو اسمه إيش نمرتها أو هذا، لكن عموما في البدروم في غرفة صغيرة الكشاف هذا حطه فوق الدولاب ووجهه على فوق، صارت هذا كل الإضاءة، يعني مو إضاءة هي مباشرة ولا شيء. وتعرف الكشاف هذا ميجي تطلع ريحة احتراق. ريحة الحرقة موجودة. وش اسمه والحمد لله. وبدأنا في قضية بدأت ببرنامج كامل الصورة. أول شيء كامل الصورة الحمد لله، واسم برضو يعني الله سبحانه وتعالى وفق له. هي إيش كامل الصورة؟ الشيء اللي لاحظته بشكل واضح، كتابات اللي في الفيسبوك اللي فيها تأثر بهذه الإشكالات والشبهات، هي واضح أنها تنظر من زاوية ناقصة. فأنا أردت أن أقدم كامل الصورة، هذه الفكرة. فكامل الصورة من فين أبدأ من فين أبدأ؟ واضح أنه كثير من الإشكالات هي متعلقة بأمرين، يا بثبوت الأحاديث يا بإساءة فهمها. إما الطعن فيما هو ثابت أو إساءة الفهم لما هو ثابت. إساءة الفهم إما باجتزاء النصوص، عدم فهم سياقها، عدم الجمع بينها، عدم المعرفة بين الناسخ والمنسوخ، اللي هو الأولى علم الحديث والثاني علم أصول الفقه. فأنا أذكر أول حلقة وهي طبعا موجودة عندي في الخاص ولكنها غير منشورة، لأني يعني مع أنه الإنسان يعني ماشي في جرأة في كذا، بس هذه الحلقة الأولى تحديدا ما طاوعتني نفسي أخليها العام مفتوحة بصراحة. كنت يعني إيش، المحتوى جيد ممتاز بس الله لا يوريك عاد أسلوب الإلقاء وكذا، مشي حالك يعني. فكنت أتكلم عن هذه الأولى، كانت أصولية أصولية، كنت أتكلم عن مثلا يوصيكم الله في أولادكم، هذه تشمل الذكر والأنثى، المسلم والكافر، لكن لو أخذتها وحدها ستترك قضية لا يرث المسلم الكافر، فتجمع بين النصوص القرآن والسنة. مثلا أظن في تحريم المأكولات في القرآن وفي أشياء زادتها السنة، هذا اللي هو قضية التكامل بين النصوص. بعدين آخر الحلقة طرحت سؤالا، قلت طيب لو قال قائل إيش اللي يضمن لنا صحة هذه النصوص التي تعمل بينها وبين القرآن تخصيص للعام أو كذا أو إلى آخره. فقلت إذن لقاؤنا القادم عن علم العباقرة، وهي الحلقة المنشورة الآن الموجودة أول حلقة في قناتي علم العباقرة، هو هذه الفكرة أصلاً، هذه الفكرة إنه علم العباقرة هو علم يثبت لك إنه هذه النصوص صحيحة، وبالتالي هذه النصوص صحيحة فأنت تتعامل معها بالتكامل مع نصوص القرآن، فتدخل قضية العام والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك. فهي الحلقة الثانية هذه موجودة، طبعاً حلقة منشورة بتاريخ شهر 3 2012، تكون يعني بعد فترة الخروج من الاعتقال بقليل، بوقت يسير لا أذكر كم، لكن أشهر يسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبدأت بالحلقات، طبعا أنا داخل في الساحة عارف زي ما يقول لاعب جديد يعني، فإنه لا أحد يعرفه ولا أحد يعرفني اللهم إلا البيئات اللي نشأت فيها، بس المؤثرون في الساحة ما لي علاقة فيهم بهم يعني. والشيء الثاني كنت غايب مدة 6 سنوات، فيعني عارف جاي الآن ومبادرة شخصية، لا أنا قلت يعني عارف جاي من بعيد، لا ولعت النور ولا وجاي يعني. فقدمت هذه مشاركة مبادرة شخصية دعوية إصلاحية للإصلاح حالة الشبهات الموجودة كواحد منا. وقتها حقيقة كنت شفت مجموعة من الكتابات الجميلة والمؤثرة والنافعة، كتابات الشيخ إبراهيم السكران كذا، في كتابات رهيبة فكرية، أنا ما أعرف هذه الأسماء قبل كذا، ولا أعرف يعني كل هذه المجموعة الفكرية أنا ما أعرف عنها شيء ولا أعرف أسماءها ولا. فكانت صراحة جميلة يعني، كتابات رائعة، وبدأت الكتابات والإصدارات تخرج شيئا فشيئا. بعد ذلك يعني مع الحلقة الثالثة تحديدا، أنا كل أسبوعين كنت أنزل حلقة، يعني إحنا سنتكلم عن البدايات، الحلقة الثالثة تحديدا اللي هي كيف نتعامل مع الأقوال الجديدة، كيف نتعامل مع الأقوال الجديدة. كانت الفكرة والرسالة يا شباب لما تشوفوا أقوال جديدة لبعض الذين يتحدثون في اليوتيوب، ما هو عشان القول جديد وأنت ما أنت عاجبك القديم، ما أنت عاجبك الحالة الإسلامية القديمة تروح تأخذ بالقول لمجرد كونه جديدا، أوف خبوا علينا السابقين، لا مو لازم يكونوا خبوا علينا، ممكن هذا جاي بالعيد الجديد. فلا لا تتعامل بهذه الطريقة، كيف نتعامل مع القوى الجديدة؟ ذكرت عدة قواعد، وكنت أنا أتكلم أصلا باللهجة الحجازية، حتى اللهجة الحجازية راحت من زمان، ما راحت يعني، بس الفكرة أنه الإنسان، وهذا كان بالمناسبة كانت تعليقا جيدا من أحد المتابعين ذو الفترة، أنه ترى اللي يتابعوك من مختلف العالم الإسلامي، فمنهم من لا يفهم هذه اللهجة وبعض الكلمات العامية، فالإنسان حرص على قضية اللغة العربية قدر المستطاع، تفلت يعني كلمات من هنا وكلمات من هنا، لكن بشكل عام الحرص على يعني مثل هذا اللقاء الآن هو ما يعتبر باللغة العربية الفصحى تماما، لذلك حتى الإنسان ترى يتخفف فيه من قضية الإعراب، مع الإعراب عارف يحرص على السكون، لكن أيضا أحرص على الكلمات إنها تكون مفهومة قدر المستطاع حتى يفهم الجميع. فالشاهد أنه صار فيه مشاركة في الحلقة الثالثة من كامل الصورة، وهذه الحلقة سلمك الله هي التي إيش، أيوه هي التي فتحت الآفاق وانتشرت وشاركوها المشايخ وطلاب العلم، وبسم الله الرحمن الرحيم يعني انتشرت جدا، ويعني فتحت نافذة. فتحت نافذة للتواصل مع المشايخ، فتحت نافذة للتواصل مع الجميع، للطلاب كذا إلى آخره. فالحمد لله كانت هذه يعني نقطة مهمة جدا في مسيرة التواصل مع الفضاء العام في السياق الفكري وفي السياق التدافعي المتعلق بالشبهات. فقول يعني هذه الحلقة الثالثة فتحت آفاقا من التواصل، وبعد ذلك صارت تداعيات لهذا التواصل. وأنا هنا يمكن سأبدأ أجمل نوعا ما، لأنه تكلمت عن هذه القضية سابقا، أنه هذه النافذة من التواصل، خاصة التواصل مع أسئلة الناس التي تأتي في تعليقات الحلقات أو في شبكات التواصل. لما تنشر الحلقة في شبكات التواصل تجي تعليقات، والتعليقات هذه بعضها لأناس عندهم استرشادات أو استشكالات، عندهم شبهات، وبعضها لأناس لا، يعني من الطرف الآخر يريد أن يسقط أو يعادي، أو اللي هم من طرف إلحادي أو طرف بين قوسين قرآني اللي هم منكر السنة. فبالنسبة لي يعني وجدت أن القضية لا تحتمل السكوت ولا تحتمل التغافل، وبفضل الله سبحانه وتعالى انطلقت في هذا المشروع. طبعا كان في بعض التجارب العطائية في قضية دعوة غير المسلمين أيضا، كانت فترة بسيطة لكن ما صارت طويلة، لكن هذه الآن هي الحمد لله التجربة اللي استقريت عليها يعني. لكن استفدت من التجربة حق دعوة غير المسلمين في فكرة الموقع الحواري، لأنه كان في موقع حواري لدعوة غير المسلمين لمركز من المراكز، فأخذت الفكرة في أنه إحنا ليش ما نسوي مركز حواري لأصحاب الشبهات. ولما فكرت في هذه الفكرة، هذه طبعا بعد مجموعة من الحلقات ومجموعة من المحاضرات التي ألقيتها في تلك المرحلة، إحنا نتكلم عن مرحلة 1433 34 35 35، أتكلم عن 2013 14 15، من 2012 يعني فترة كانت مليئة بالمحاضرات، الاستضافات، والحلقات اليوتيوبية كامل الصورة، الموسم الأول، الموسم الثاني، الموسم الثالث. طبعا تجربة التصوير هذه قصة، يعني قضية العلاقات، الشباب مين تعرفوا يصور مين تعرفوا كذا. مرة كان التصوير يعني في مدينة أخرى، فكنت أروح مدينة ثانية، أروح مدينة ثانية من المدينة المنورة، أنطلق من المدينة إلى مدينة أخرى أصور أحيانا مثلا حلقتين كذا وأرجع، وأحيانا لا أكلم واحد يجي من مدينة ثانية يصور. فيعني كانت القضية متعبة، وأحيانا واحد مقفل جواله وواحد مدري إيش. فالقضية ما في مؤسسة، ما في شركة إعلامية، ما في داعمين، ها يمكن الناس ترى تحس إنه في شيء كذا يعني، هي هكذا ببساطة، هي بعفوية. على أي حال، لما صار هذا التفاعل الكثيف ووجدت انه فعلا في اسئله ملحه، تعرف اللمبه كذا اللي تولع هذه، كنت اتذكر قلت كنت ماشي في شارع سلطانه في المدينه، وكذا طلعت لي فكره انه اخصص رقم للرد على الشبهات، خلاص اخليه بس للتواصل والنقاشات. وش اسمه، كان اذكر كان موبايلي في نفس الشارع، دورت من عند الإشارة ووقفت عند الموبايل، اشتريت شريحة أبداً، واشتروحت جهت السبع المساجد في المدينة، أخذت لي جوال هناك مناطق الجوالات، أخذت جوال وخصصته للرد على الشبهات. تقول لي رؤيتنا، رسالتنا، الأهداف حق السنوات الماضية، لا أنا حبيبي في مجموعة إشكالات وفي شبهات وأنا جاي برد على هذه الشبهات، منطق دعوي مجرد، عجبك عجب. طبعا بعدين لما صار الواحد كبر المشروع وصار الواحد يخاطب بعض المؤسسات وكذا، فهو ما يفهموا هذه اللغة، يقول لك أنا لا، اكتب لي ملف مدري بكم ألف، يعني في جهات تسوي هذه الملفات اللي هو لازم تكتب رؤية المشروع والرسالة وما أدري. طبعًا بعدين صارت سهلة جدًا، بس في البداية أنا ما أعرف، أنا يعني أنا ما يعني مو شغلي هذه الكتابة، نجلس اشتغل، والمفترض إنه في ناس دورهم تكتب وفي ناس تشتغل وفي ناس فاهم تدعم، هذا المفروض. فما يجي المفروض اللي يدعم يقول أنا ما أعطي اللي يشتغل إلين ما يكتب، مو شغله. أحيانًا إذا أنت تعرف إنه هذا شغل كويس ومقتنع ما تكون تتشرط. على أي حال، هي بعدين إجراءات فنية كمان، إنسان يعني ما يبين فيها بشكل تام، لأنه أحيانا يصير فيه إشكالات في عدم، لكن الشاهد صارت قضية الرقم هذا، فتحت الرقم الرد على الشبهات، وكانت مرحلة هذه أخذت فيها سنة كاملة، وحقيقة تواصلت مع مجموعة من المهتمين والمتخصصين اللي مهتمين بقضية الرد على الشبهات، وصرنا نتعاون في قضية الرد على الشبهات وما إلى ذلك، وهذه صار لها يعني كذلك خطوة وأثر. تعرضت لكثير من المواقف خلال هذا التواصل، تواصل بعض اتصالات وبعض رسائل، يعني كان واتساب وكان اتصالات مباشرة. كان من وارد اتصالات واحدة ملحدة قالت أنا يعني خارج من بيئة ملتزمة جدا وألحدت، وفي واحد كلمني خريج كلية أصول دين ملحد، وقصة كانت ترى هذه الأزمة كانت كبيرة في ذيك المرحلة 2014-15، ترى كانت أزمة وكانت فعلا مشكلة. المهم خلال كل هذا قلت هذه الطريقة غير مجدية، لازم بدل ما في واحد يرد على الشبهات يكون في مجموعة كبيرة، وهذه المجموعة نوجد لها منصة، وهذه المنصة زي فكرة الحوار غير المسلمين تصير حوار أصحاب الشبهات ونعالج جزء من المشكلة. بعدين جاء السؤال اللي هو طيب من فين نوجد هؤلاء الذين يحاورون، ما فين، مين، فلان، كذا. كانت الفكرة بس انه احنا بس نوجد منصة وبعدين نشوف الناس الموجودة وجاهزة. فما وجدت انه في اناس، يعني الناس اللي جاهزة من حيث القدرة العلمية قد ما يكونوا متفرغين، يعني ما يكونوا متفرغين. مش أهد انه جاءت فكرة صناعة المحاور، جيد، صناعة المحاور هذه فكرتها، هذا سياقها، والحمد لله رب العالمين الذي يسر ووفق وأعان لإنشاء هذا البرنامج الذي فتح الله سبحانه وتعالى بسببه الخير الكبير والكثير. هي تجربة جديدة أيضا بالنسبة لي في قضية التعليم الإلكتروني. طبعا قبلها كان عندي تدريس إلكتروني، بالمناسبة أنا ما ذكرت هذه، أنا بدأت مباشرة في نفس المرحلة اللي فيها كامل الصورة، بدأت بالتدريس الشرعي المحض. فكان عندي دروس في تلك المرحلة 2012-2013-33-34 تقريبا، ويسر الله شروحات كثيرة، يعني كانت يعني حتى مكثفة. أذكر قدمت دورة اسمها دورة التأصيل، شرحت فيها عمدة الأحكام والآج الرومية والأصول من علم الأصول، وقدمت فيها مادة في العقيدة ما هي شرح لمتن معين وإنما أظنها 16 درس، وشرحت فيها نظم المعين، كلها سبحان الله كانت 60 يوم، كل هذه الشروحات 60 يوم. بعدين يسر الله سبحانه وتعالى تقديم دورة أخرى، شرحت عمدة الأحكام كاملا مرة ثانية، الشرح موجود عندي طبعا مفرغ ومكتوب كاملا. شرحت طبعا في أشياء بسيطة، 40 نووية كذا إلى آخره. بعدين سويت دورة في تخريج 70 حديثا والحكم عليها، وبدأت مع الشبهات، بدأت يعني أهتم قضاك بحجية السنة وما حجية السنة وما إلى ذلك. في نفس الوقت بدأت يعني حلقات كامل الصورة اللي قدمت والحمد لله كانت نافعة ومفيدة، فكرت أن ننزلها كتاب بصياغة جديدة مختلفة، وبالفعل وكانت تجربة، يعني كمان تجربة لا بأس بها، جديدة ومهمة. تفاجأت بعد مدة أنه كتاب كامل الصورة اللي هو الإنسان مقدمه باعتباره مشاركة، أنه كان أو حلقات كامل الصورة أظن أو الكتاب كان مقررا كنشاط لبعض طلاب الجامعات، فكان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى استجابة طيبة وعالية ومبكرة. بعدين ألفت كتابة في السنة شك، لأنه من أوائل القضايا كانت حجية السنة، وهذا ثاني أو ثالث كتاب. يعني هو أول كتاب طبعته كان المعين، شرح المعين على تطبيقات المحدثين، هو النظم اللي أصلا كتب في المرحلة التي قبلها وكان معه تعليقات. بعدين كتيب صغير اسمه مفاتيح البصيرة، بعدين كتاب كامل الصورة الأول، وبعدين كتاب في السنة شك، وربما كامل الصورة الثاني في نفس المرحلة. هذه أيضا مرحلة موازية لمرحلة مرحلة الأسئلة والرد على الشبهات، ومرحلة فكرة صناعة المحاور. طبعا الفكرة تحدثت عنها سابقا، فأنا أيضا لا أريد أن أخوض في تفاصيلها كثيرا الآن، لكن هي فكرة كانت تجربة جديدة. التجربة هذه فكرة المناهج التعليمية بالنسبة لي جديدة، وفي نفس الوقت المجال هذا، مجال الرد على الشبهات، أو خلنا نقول المجال الفكري، هو مجال أنا دخلت إليه في الأساس من النافذة الشرعية، وتحديدا النافذة الحديثية التخصصية، وبفضل أن انتفعت كثيرا من هذا الدخول، لكن كنت أحتاج إلى قدر من البناء. ونرجع هنا لقضية البناء التي ذكرتها في البداية، إن هو البناء بفضل الله لم يتوقف إلى النهاية. فقضية البناء هنا كل مرحلة لها طبيعتها. هنا جاءت طبيعة البناء أو مرحلة البناء بالقراءة والتحضير المتخصص خلينا نقول لبعض الحلقات. فالبناء أنا يعني كان أول اطلاعي على الجوانب الفكرية المحضة هي في تلك المرحلة. هذه المرحلة اللي بدأ الإنسان يقدم فيها هذه البرامج، لكن أي جانب شرعي فيها لا، هو الإنسان داخل فيه وعارف بيدين ممتلئتين بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن تكميل الجانب القراءة الفكرية، فكرة التعرف على المدارس الحداثية وأطروحاتها وإشكالاتها وشبهاتها وسياقاتها وبعض السياقات الغربية والفكر الغربي وتاريخ الفكر الغربي وما إلى ذلك، هذه كلها كان الإنسان يتعرف عليها ويقرأ فيها ويتوسع فيها في تلك المرحلة. الشاهد أنه بدأ صناعة المحاور، إحنا نتكلم عن عام أظن 37 أو 36 نهاية 2015، كان شيئا مختلفا بفضل الله. فكرة المناهج أولا يعني كانت متعبة، إيش المناهج ممكن يختارها الإنسان، إيش الموجود في الساحة، البحث عن ما هو موجود، البحث عن ما هو أفضل، تكتشف بعد بحث طويل أنه ليس كل ما هو موجود مناسب للقضية التعليمية، وأنه بعض ما هو موجود يناسب، بعضه غير مناسب، بعضه يناسب للقراءة وليس للتعليم. فكرة فريق العمل وكيف ممكن تتعامل مع الطلاب، لذلك حقيقة البداية بالنسبة لي نعم التدريس الشرعي الذي درسته قبل هذه المدة، أنا قلت لك في 2012-13 كان في تدريس شرعي دورة تأصيل وما إلى ذلك، فتعرفت على قضية التعليم عن بعد والاختبارات وما الاختبارات، مع أنه في البداية كنت كتبت اختبارا هي كان تدريس لي في يعني الطلاب كانوا في دولة بعيدة، فلكن كتبت الأسئلة وطبعت وبعد ذلك أرسلت لي الإجابات بالورق بالبريد عارف، وصححت الإجابات وبعدين هذه كانت البداية. استمارات جوجل ما يعني عارف كان خيار صعب، يعني كان خيار صعب جدا شاهد. فكانت تجربة المناهج شوية صعبة وفي نفس الوقت مثرية جدا جدا بالنسبة لي هذه التجربة، بس يعني مجرد فتحت الحمد لله خلاص استمرت القضية. الآن صارت قضية المناهج هي أساس في كل البرامج، عندك الآن بناء المنهج أكاديمية الجيل كذا، مشروع عالمي، يعني أشياء كثيرة فيها مناهج، لكن في البداية كانت فكرة اختيار منهج هي فكرة جديدة وصعبة بالنسبة لي. الحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى اختيار هذه المناهج ويعني السؤال بعض أهل الاختصاص وكذا، والحمد لله كانت طيبة، وكانت الانطلاقة على أساس أنه إحنا يكون عندنا 200 طالب يتعلموا هذه تعزيز اليقين والرد على الشبهات، وطبعا في فلسفة لوضع المنهج لا أريد أن أذكرها. بعد ذلك على أساس أنه من هذه الأعداد القليلة ننتقي 20 طالبا 30 طالبا، بحيث أنهم اللي يكونوا في هذه المنصة الحوارية مع أصحاب رد الشبهات. تفاجأ الإنسان بالأعداد الكبيرة التي سجلت، تفاجأ الإنسان بردود الأفعال التي يعني قدمت من الطلاب. أتينا لنرد على الشبهات فوجدنا أننا ازددنا إيمانا ويقينا في أنفسنا وفي ذاتنا، اتسعت الفكرة من مجرد تخريج أناس لمنصة معينة، واحنا ترى احنا مفترضين ان هذه الناس لديها علم شرعي ولديها كذا، لكن فقط نكملهم في هذا الجانب، الى فكرة لا، انه احنا ترى ليس الهدف هو تخريج محاورين. حتى يعني الاسم في البداية زمان ترى كان اسمه صناعة المناظر، يعني قبل ما نعلن وكان هذه الفكرة، بعدين غيرنا صناعة المحاور، بعدين صار الاسم صناعة المحاور، بس ترى ما كانت الفكرة المستمرة انه تخريج بالضرورة محاور، وانما كان من الاهداف انه يخرج واحد عنده إيمان ويقين ومعزز في يعني هذه القضية وثابتة عنده، ولو لم يخرج محاورا فقط ليحل الشبهات عن نفسه أحيانا. فهذه قضية طبعا ظل اسم صناعة المحاور يسبب إشكالا للبعض أنه أنتوا تخرجوا محاورين هم غير طلاب، لا احنا ترى الفكرة بعدين انتقلت إلى أنه مو بالضرورة يكون محاورا، لكن الاسم تعرف أنت مو بالسهولة تغيره، أنت أعلنت هذه الدفعة الأولى الدفعة الثانية في حسابات معينة، لكن عاد كل واحد ينظر من زاويته. والله يعين شاهد. صارت دفعة، خرجنا دفعة أولى، صار في حفل كبير مفاجأة بالمستوى، الناس استفادت، طلاب علم، الدفعة الثانية الدفعة الثالثة، ناس أنا كنت استفيد منهم أتعلم منهم، أساتذة في الجامعات. في دفعة كان فيه دفعة واحدة كانت دفعة خاصة، كان فيه يعني عشرات بدرجة بروفيسور في علوم إسلامية وشرعية، تكلم عن أسماء لامعة أصلا في العالم الإسلامي، دعاة، مشايخ كبار دخلوا في برنامج صناعة محاور طلابا، إنه شيء جديد وفي موجة إلحادية حقيقية وموجة تشكيك وشبهات ومنهج مرتب بفضل منهج يعني محترم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. والفكرة إنه هذا المنهج جديد، يعني هو يعني مو إنه شيء جاهز، لا هو جديد. فكرة كتاب دلائل أصول الإسلام هذه فكرة فاهم، هي إنك تأخذ شيء عن وجود الله وشيء عن دلة القرآن وصحة القرآن وشيء عن دلة النبوة وشيء عن كذا وتألف مع بعض. ترى المؤلفات بعدين نزلت صارت في يعني زخم، صار هناك زخم في المؤلفات المتعلقة بتعزيز الإيمان واليقين ورد الشبهات. ولا في البداية في ذاك الوقت ترى ما كان في ذاك الزخم لتلك المؤلفات، كان في صعوبة في الانتقاء، بل إن بعض المؤلفات أصلاً ألفت لأجل البرنامج. يعني أنا مثلاً كتبت كتاب تثبيت حجية السنة لأجل برنامج صناعة المحاور في الأساس. نعم هذا في الأساس كذا. أذكر الدفعة ما أدري كانت الدفعة الثالثة ولا الثانية، كنت أكتب المقرر حق اليوم. أذكر في بعض الأحيان أجلس ما أعرف من 9 الصباح 10 الصباح جلسة واحدة إلى يمكن 8 المساء أو شيء، بالكاد أكتب 15-20 صفحة حقت مقرر اليوم وأنزلها تنزل. كانت يعني اللي كانوا في واحدة من الدفعات ما أدري هي الدفعة الثانية ولا الأولى والله ما أذكر أو الثالثة، كان ينزل مقرر حجية السنة مفرقا، كنت أكتب الكتاب نفسه. وحتى كان في عنوان بعض العناوين ما صارت في الكتاب، مسالك العلماء في تثبيت حجية السنة كان هذا من العناوين، بس بعد ذلك على أساس أفرده في مؤلف مستقل فما فرت ما كملت البحث. عموما صار في حركة فاهم، في حركة في قضية الكتابة وقضية التأليف. وبعدين يعني جاء أهم كتاب بالنسبة لي ألفته في هذا الموضوع اللي هو سابغات. سابغات هو أصلا كان عبارة عن مادة قدمته بعنوان كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة، ثم قدمت هذه المادة مرة أخرى، ثم فرغت هذه المادة، ثم قدمتها مرة ثالثة بشكل موسع، كان منشورا على اليوتيوب، موجود في قناتي بس برضو خليته خاص، يمكن أنشر عادي ومشكلة. لو كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة كانت 7 حلقات مطولة. بعد ذلك خرجت الكتاب، الحمد لله لما خرج الكتاب كان نقطة فارقة. كتاب سابقات كان نقطة فارقة، كان طبيعة التلقي له وطبيعة التأثر به بفضل الله سبحانه وتعالى كان كبيرا جدا جدا جدا، وخلينا هو المقدمة لصناعة المحاور. للدخول في صناعة المحاور تقرأ كتاب سابغات وتختبر كتاب سابغات. ليش؟ بحكم أنه كان فيه نظرة شمولية عن الشبهات الفكرية بفضل الله سبحانه وتعالى، كان كتاب في وقته له دوره، حتى نشأت بعض المبادرات في العالم الإسلامي مع يعني مو بترتيب مني تحمل نفس العنوان سابغات، صارت فكرة سابغات اللي هي الدروع الواقية، وإنه مثل ما في دروع في الحرب في دروع فكرية وكذا وإلى آخره، فصار في يعني عارف يعني نوع من التفاعل الإيجابي الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب ومع الموضوعات المتعلقة به، والحمد لله رب العالمين. استمرت الدفعات، تركيزي كله كان منصبا على صناعة المحاور وعلى حجية السنة. عملت دورات بالمناسبة قبل صناعة المحاور في حجية السنة، حتى كانت في الواتساب في البداية دورات في حجية السنة، مجموعة واتساب نسوي لهم دورة وننزل المواد وكذا، تسجيلات كانت صوتية نزلها في الواتساب. وبعدين اتطورت شوية شوية، صار موقع تسهيل السنة اللي آلى في الأخير إلى أكاديمية الحديث الإلكترونية، اللي الحمد لله احنا الان في الدفعه الثالثه منها بفضل الله، راح نخرجها وان شاء الله نبدا بالدفعه الرابعه باذن الله تعالى بعد اشهر ان شاء الله. فالشاهد انه الحمد لله كانت هذه هي القضيه. طبعا صناعه المحاور كل ما انت تخرج دفعه كل ما انت يعني تزداد المسؤوليه عندك، وكل ما لك تتعرف على جوانب اكثر للعطاء. طيب ماذا بعد التخرج؟ هذا سؤال. الحمد لله انه الانسان لم يكن يوم من الأيام جامدا على شيء، والقاعدة الأساسية عندي أنه الثمرات أنزلها خليها قاعدة وأبني عليها، لما تأخذ الثمرة تخليها قاعدة وتبني عليها ثمرة وهكذا. فأنت صار عندك ثمرة كانت هي النهاية في البداية أنك تخرج هذه المجموعة ويكون لهم طيب إيه صح؟ إيش صار على الموقع الحواري اللي أساس الفكرة؟ سوينا موقع الحواري الحمد لله اللي هو صار المحاورون، وأجريت فيه آلاف الحوارات واهتدى فيه الحمد لله الكثير، زالت عنهم الإشكالات والشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى، وأخذ هذا المشروع أيضا مجالا، صار مجالا لتفعيل الخريجين من صناعة المحاور. بس عملنا جسرا بين برنامج صناعة المحاور وبين الحوار في الموقع وبرنامج التخصصي، برنامج صناعة المحاور التخصص. وهذا أيضا قصة، والحمد لله صار فيه دفعات وتخرج فيه ناس، وصار فيه التخصص صار مناهج أكبر من مناهج البرنامج العام، لأنه تخصصات 7 تخصصات وثمان تخصصات، كل تخصص له في دراسة يعني 6 أو 8 أو 10 أشهر، في تخصص عن الأديان، في تخصص عن كذا، فتوسعت القضية ثم توسعت، صار صناعة المحاور انتقل من كونه برنامجا بسيطا عارف بفكرة محدودة إلى أشهر ما يكون بالجامعة، وهذا بطبيعة الحال يعني له موجات ارتدادية، بعد بنوايا طيبة للبعض، بنوايا خبيثة للبعض الآخر، من فئات وأطراف مختلفة. من الفئات والأطراف التي عادت صناعة المحاور فئة الملحدين، وكان معهم زي ما نقول شيل وحط يعني، وكر وفر في تويتر تحديدا. أي كانت مع الدفعة الأولى، اللي كانوا في الدفعة الأولى يتذكروا يعني يتذكروا معركة رمضان مع الملحدين في تويتر. كانت المعركة على الهاشتاغات الترند، كانوا يطلعوا هاشتاغات إلحادية وكفرية وكانت تطلع في الترند، وأحيانا يوصلوها الأول والثاني، فعاد أي واحد يدخل على تويتر يشوف هاشتاغات إلحادية وكفرية خسيسة يعني وضيعة، ويلا يا عمي طلع هاشتاغات وهذا مضادة لهذا الإلحاد، واطلع وانزل واطلع وانزل، وصارت معركة يعني. وقتها كان الزخم الإلحادي كبيرا يعني، والحمد لله كان هناك مقاومة وكان هناك تأثيرا بفضل الله وحده الذي يسر وأعان، والإنسان كل ما يتذكر هذه الأشياء وما جرى بعد ذلك يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعمله وأن لا يستبدله. إنسان يخاف من الاستبدال، أنه يستبدل، أنه ما ينال شرف القيام في مقامات الدفاع عن الدين، فهي شرف أكثر من كونها يعني شيئا آخر. طبعا هي تكليف من جهة الإنسان بلا شك. بالنسبة لمرحلة الغربة، هي حقيقة يعني الغربة الحقيقية، هي في غربة حسية وفي غربة معنوية، لكن حقيقة الغربة الشديدة على الإنسان حقيقة، والحمد لله ما عشناها، هي أن يغترب الإنسان عن مراداته وعن آماله التي يسعى لتحقيقها. أما إذا اغترب في سبيل تحقيق هذه الآمال والأمنيات فهي ليست غربة يعني حقيقية، وإن كانت غربة يعني حسية لكنها ليست غربة معنوية. فيعني كما يقال قطب الرحى هو هذه البرامج وهذه المشاريع التي يريد أن ينفع بها الإنسان والناس، فحيثما وجدت البيئة الأنسب لها وال يعني الأوسع والأفسح لها فهي الوطن كما يقال، لأنه صارت هناك يعني خلينا نقول هي أهم شيء يعيش الإنسان معه ولأجله، فحيث كان هذا فهو الوطن كما يقال. وبطبيعة الحال يعني هذا باعتبار المعنوي، بحيث أن الإنسان يستوطن في المكان الذي تكون فيه البيئة الدعوية أنسب، وهذا له اعتبارات وله ظروف متعددة. أحيانا يكون تنوع البيئة المستهدفة من الطلاب سببا من الأسباب اللي يعني خلنا نقول تزيد من قيمة المكان الذي يشتغل الإنسان فيه في مثل هذه البرامج والمشاريع، وأحيانا تكون هناك أسباب متعددة أخرى يعني، لكن هذا من جملة الأسباب التي يعني جعلت الإنسان يغترب في السنوات الأخيرة، ابتداء من عام 39، بداية عام 39 أو نهاية 38 اللي هو تحديدا في 2017، إلى الآن احنا في نهاية شوال 1445 للهجرة في 2024 في شهر 5، فهذه المرحلة اللي هي 7 سنوات الحمد لله رب العالمين، هي سنوات غربة، لكنها بفضل الله هي الغربة من النوع الأول لكن ليست من النوع الثاني، بل بالعكس من النوع الثاني اللي هي التوافق والتواؤم مع المرادات ومع الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، هي يعني مرحلة أكثر من وطن، أكثر من، أنا ما أتكلم عن المكان الجغرافي، أنا أتكلم عن الناحية المعنوية. فهذه المرحلة بالعكس فيها اتساق ووئام مع الأهداف والمرادات أكبر بكثير من المراحل السابقة، حتى أكبر من مرحلة صناعة المحاور بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي يعني أكبر مما كان يتوقع الإنسان وما كان يؤمل. لما جئت إلى تركيا، يعني جئت إلى بلد ليس عندي لغة أهله، وفي نفس الوقت لا أعرف أكثر الناس فيه، وأنا أرجع مرة أخرى، أنا لم آتي في سياقات حاملة يمكن أن تحمل أفرادها بحيث أنها تغطي نقص الاحتياجات وما إلى ذلك. الإنسان كان وحيدا يعني. وسبحان الله، يعني هي تياسير من رب العالمين فوق الحسابات، بحيث أنه الإنسان كان يسعى، أنا كنت أسعى من البداية أنه يكون في تطبيق لفكرة صناعة المحاور اللي هي كانت مالئة ذهني ونفسي، وكانت في الفضاء الإلكتروني، كنت أسعى لتطبيقها على أرض الواقع، بحيث أقيم معهدا لتدريس صناعة المحاور ومواده على أرض الواقع، بحيث الإنسان يتفاعل مع الطلاب بشكل مباشر، وأيضا يوسع من فكرة التعليم بدل أن تكون منحصرة فقط في مواد صناعة المحاور، إنما يوسع عن قضية التعليم. وبالفعل يعني بعد ما أتيت بأشهر يسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى انشأت مركزا فكريا، و يعني أثناء تطبيق المواد كله، طبعا هذا شيء شخصي، وحتى يعني كان الإنسان يبحث عن يعني إيش بعض الناس اللي هي ممكن تكون تستفيد من هذا البرنامج وكذا، وحتى يعني أنشأت صفحة باسم البرنامج اللي هو المركز يعني اللي أنشأته، ونشرت هذا الحساب، حتى ما حبيت أنه يعني حبيت أنه ينشر نشر عام كذا. فهذا النشر سبحان الله كان أصلا هو موضح في كل شيء، كان موضح في كل شيء إيش أهداف هذا الفكرة التدريسية، الجانب الفكري، وجانب الفكري كان لا يزال حيا في تلك المرحلة 2017، كانت القضية لا تزال بزخمها يعني، وكانت بيئة إسطنبول بيئة جامعة للشباب من مختلف التوجهات والمدارس، وكانت هذه العناوين جاذبة، ولذلك بفضل الله صار هناك إقبال كبير على هذا البرنامج. أول ما بدأت البرنامج كان العنوان يعني عنوان الفرعي للبرنامج ضمن المركز برنامج الثراء. البرنامج الثراء كان يستهدف الشباب الجامعيين اللي هم خارجين من بيئات وخلفيات قد يكون عندهم نوع تساؤلات في السياقات الإسلامية والوجودية والفكرية وما إلى ذلك، فعلى أساس أنه هدف تعزيز اليقين، ولكن بصيغة أشمل وأوسع من صناعة المحاور، بحيث أنها تشمل الجوانب حتى المرتبطة يعني خلنا نقول سياقات أكثر قربا من الشباب. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان بدأ، نعم هي تجربة أصعب بكثير من صناعة المحاور بحكم يعني كون الإنسان وحيدا، وكل هذه الأمور ترى فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تفاصيل يعني أصعب من أنها تذكر هنا. يعني مين اللي اشتغل معايا أول شيء كان في واحد فقط من الشباب، وكان ما عنده خبرة، بس هي يعني إنسان صاحب نفس طيبة ورغبة في المساعدة، وكان يعني يبذل عارف، وكنا الشغل عفوي. لو تشوف التسجيلات الموجودة في بداية الدروس مثل إعجاز القرآن عند المتقدمين ومداخل العلوم، يعني تخيل مثلا انه بعدين صار في مايك للكاميرا، تخيل يعني والله اكبر يعني، بس كنا احنا نصور من السماعه حقت الكاميرا نفسها، الصوت واضح يعني. شوف ايش اسمه، خاصه اعجاز القران عند المتقدمين وبعض المحطات في تاريخ الفكر العربي القديمه، كانت هذه قبل تاريخ الفكر، بس اظنها غير كلها خاصه الان، لكن اعجاز القران موجوده، ابد حط الكاميرا سلمك الله وشغل الزر الاحمر، واللي يطلع معاك من الصوت يطلع، واللي ما يطلع ومشي الحال. فين الزاوية؟ لا تقول لي زاوية من هنا ولا من هنا، هي الزاوية اللي تزبط ان تطلع اللي على المنصة، فاهم يعني؟ اما تقول لي قياسات وتقول لي اضاءات وما، ما كان في اضاءات ولا كان في اضاءات ما ايه اظن كان في والله ما ادري كان في ينسوا يركبوها تمام. طيب الشاهد انه صعوبات البدايات يعني كانت الزمان، المرحلة اللي قبلها كان فيها على اساس صعوبات، لكن الصعوبات حقيقة في الغربة اكبر بكثير جدا، في صعوبات يعني في المعيشة، قضية القانونية كيف يعني انت في بلد جديد فيها لها خلنا نقول متطلباتها في السكن، متطلباتها في المعيشة، متطلباتها في الإجراءات، متطلباتها في الإقامة وما إلى ذلك. وهذه كلها أشياء يعني تستدعي قدرا من يعني الحركة والعمل وما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور، وكل ما تقدمت المرحلة الزمنية يعني إيش يشعر الإنسان بمزيد من الطمأنينة بثلة الطلاب التي تكونت شيئا فشيئا. الحمد لله البداية كما قلت من عام 39 بدأنا برنامج السراء، وما شاء الله تبارك الله اللي كانوا يحضرون بشكل مباشر قرابة 120-130 طالبا، وكانت يعني بدايات صح انها بس محاضرات، وصح انه المكان حق المركز ما كان يناسب انهم الطلاب يحضروا فيه، وكنا ننسق مع جهات اخرى يعني اي مكان اروح لهم يعني يقول لهم لو سمحتوا احنا عندنا محاضرة ممكن تعطونا القاعة اللي عندكم نسوي فيها بس المحاضرة، فناس يعطوا مجانا وناس يعطوا بفلوس، لكن الشاهد انه كنا نسوي هذه المحاضرات في تلك الاماكن. فبعدين يسر الله سبحانه وتعالى مكانا مناسبا، أول ما صار المكان قلت الله أكبر، يعني بس محاضرة واحدة لهذه المجموعة السراء ما يصلح، مكان كامل وإحنا جالسين فيه ليش؟ فإيش رأيكم مدام في ناس كبار يا أيها الكبار؟ طبعا وقتها أنا كنت منتبه لإشكالات الجيل الصاعد، وقتها تو انتهيت من كتاب إلى الجيل الصاعد، فقلت يا جماعة الخير إذا عندكم أولاد من الجيل الصاعد هذا اللي أنا كتبت عنه ترى إحنا عندنا مساحة وعندنا مكان، ممكن نبدأ مع الجيل الصاعد باعتبار أنه إحنا يعني زي ما في خطاب للشباب الجامعيين فما فوق، فإحنا نخاطب كمان الشباب الصغار، بس الفكرة مختلفة. البرنامج الجامعيين برنامج تعليمي فكري شرعي، بينما برنامج الجيل الصاعد محض تربوي. وبالفعل والله جونا 23 طالبا، وكانت البداية في 1440 في شهر رجب، وفي شهر 3 تحديدا 2019، كانت هذه بعد سنة بالضبط من بداية برنامج السراء اللي كان في شهر 3 2018. في شهر 3/2019 كانت بداية برنامج الجيل الصاعد. طبعا الشباب الآن جالسين نفسهم اللي بدأوا، كان أكبر واحد يمكن عمره 16، كانت الأعمار ما بين 12 إلى 16 تقريبا. الآن الشباب اللي جالسين بعضهم متزوج ما شاء الله، وبعض وكم واحد منهم عاقد، ويعني وكلهم ما شاء الله بلحاهم الله يحفظهم ويصلحهم. وقتها كانوا يعني حتى بعضهم كانوا يطلعوا في الفيديوهات مع أبجديات الثقافة. اي والله فالحمد لله رب العالمين. احنا اكملت معهم 5 سنوات الان بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يزال نفس المجموعه السابقه، خاصه يعني نخبه من هذه المجموعه لا تزال مستمره من اللي دخلت من اول يوم، مجموعه منها لا تزال مستمره الى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه عاد قصه، يعني انا هنا لن اعيد التجربه الطويله التي تحدثت عنها بشكل مفصل في 3 ساعات في تجربة تربية المصلحين وهي منشورة على قناتي. هذه 3 ساعات هي عن هؤلاء، عارف ان تكلمت فيها عن تجربة ميادين هذه التجربة لأفكار لي. وأنا هنا أعتبر تلك المحاضرة أو خلنا نقول ذلك المقطع أو ذلك الفيديو أعتبره جزءا لا يتجزأ من هذا اللقاء، بمعنى أنه لا يكمل أصلا هذا اللقاء ولا تكمل الفائدة به إلا بمشاهدة ذلك. فضروري جدا يعني بعد ما ينتهي مشاهد من هذا اللقاء يرجع يشاهد ذاك، ولا يعتبر أنه هذه هي عرض تجل، أنه في أشياء وقواعد وأمور وأفكار أمور كثيرة جدا ذكرت في ذلك اللقاء حقيقة لا يحسن فصلها أبدا أبدا عن هذا العرض المجمل، لأنه هذا العرض فيه إجمال كبير جدا. فالشاهد بدأت بالبرنامج التربوي، وهذا البرنامج التربوي بفضل الله فتح آفاقا كبيرة جدا للتعامل، للتربية، لتثمير النتائج، لفتح آفاق للمستقبل، للقرب من النفوس والناس، لتكوين عاملين، لتكوين مصلحين، ولفتح آفاق دعوية. وصارت الحمد لله من هذه الفئة اللي هي كانت تتربى والصغيرة صاروا هم اللي ماسكين البرامج الآن، هم اللي ماسكين يعني التربية. احنا صار عندنا في المركز الان، اول كان مجموعه واحده، الان ما شاء الله مجموعات ومجموعات تربويه، كل مجموعه عليها مشرف هو اللي يربيهم، انا ما لي دخل، انا اجي اعطيهم بعض الدروس وبعض كذا وامشي. الشباب طبعا باشراف، موجود الاشراف موجود كل شيء، لكن الشباب هم اللي جزاهم الله خير، هم اللي يتعبوا، هم اللي يجلسوا مع الطلاب، يدهم رحلات، طيب عندهم يعني اشياء كثيره. بفضل الله سبحانه وتعالى فيها خير كثير، وصار يعني عارف في أجيال، في جيل، صار في جيل أجداد وجيل آباء وجيل أحفاد، وما أدري وصلنا أحفاد الأحفاد ولا أبناء الأحفاد ولا ما وصلنا لها، لكن يعني صار في أجيال بفضل الله سبحانه وتعالى في الناحية التربوية، هذا يتخرج وهذا يخرج اللي بعده وهذا يخرج اللي كذا، فالحمد لله رب العالمين. يعني هذه كمان تجربة طويلة لا تنفك عن كما قلت عن أو هذا السياق وهذا المقطع لا ينفك عن ذلك المقطع الآخر الذي يجب أن يشاهد حتى تكتمل فيه فكرة التجربة. مرحلة الغربة مرحلة مليئة بالخيرات ومليئة بالبركات، والذي يفهم فكرة الاغتراب الحسي والاغتراب المعنوي سيفهم كيف الإنسان ممكن أن يصبر، بينما الذي ينظر إن من ناحية حسية فقط ربما يظن أن القضية هي في غاية الصعوبة وفي غاية، بينما الأمر ليس كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الأمور طيبة والإنسان يشعر بفضل الله بسعادة كبيرة وبراحة كبيرة الحمد لله رب العالمين، ويعني الحمد لله انفتحت الخيرات والبرامج يعني الحديث عن البرامج والحديث عن المحضن وعن المجموعات الطلابية والله لا ينتهي، لكن حتى الثلاث ساعات هذه اللي تكلم الإنسان فيها هي ترى ذكر لمجموعة واحدة لفكرة لتطبيق الفكرة الإصلاحية على مجموعة واحدة. سنوات الغربة هذه تعرف الإنسان فيها على أصدقاء، على طلاب، على أحبة، على عالم جديد، على العالم الإسلامي، لأنه بيئة اسطنبول هي بيئة مليئة بالتنوع الجغرافي، مليئة بالناس من العالم الإسلامي من مختلف البلدان، بلاد الشام، العراق، اليمن، مصر، من كل البلدان أو كثير من البلدان. فالإنسان صارت فرصة أنه يتعرف على الشباب، تعرف على البيئات، تعرف على مشاكل تلك البلاد، تعرف على ثقافات تلك البلدان، صار فيه أصحاب، صار فيه، والحمد لله رب العالمين. هذا يعني أيضا أحدث حالة من يعني كذلك السعة بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء من ناحية الإصلاحية أو من ناحية النفسية أو من مختلف النواحي بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا قصة كبيرة جدا. الحمد لله رب العالمين، يعني لا يحصي الإنسان حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى بالخيرات التي انفتحت في مرحلة الغربة هذه، لكن هو عنوانها الأساسي هو الانفتاح في قضية البرامج والمشاريع. سأذكرها بشكل مختصر جدا جدا جدا. أنا ذكرت الواقعي الإلكتروني، أول سنة على طول فتحت أكاديمية الحديث الإلكتروني اللي هي أصلا يعني هي عبارة عن امتداد لدورات حجية السنة الكثيرة التي قدمت قبل ذلك ودفعات وكذا، فأنشأت أكاديمية الحديث. أكاديمية الحديث يعني هي أصلا توافق تعرف التخصص والمجال، ونحن تكلمت عن مرحلة البناء والقراءة الطويلة في هذا المجال وكذا، ولكن في نفس الوقت ما أردت أن تكون جامدة تخصصية، وإنما أردت أن تكون مؤثرة على عقلية الدارس وأن تكون مؤثرة على حجية باب حجية السنة والدفاع عن السنة النبوية تحديدا. وسبحان الله يعني الآن تتجدد الدواعي لتثبيت حجية السنة وتتجدد الدواعي لتخريج الناس المتمكن من هذا الباب، وأنا من هنا بدوري أدعو الشباب الذين درسوا في هذه الأكاديميات للنفع وإفادة الناس في مثل هذه، كلما يعني كان في الواقع مقتضيات من أصحاب الشبهات وما إلى ذلك. على أي حال، أول شيء أكاديمية الحديث كشيء إلكتروني جديد على صناعة المحاور، بعدين برنامج البناء المنهجي. برنامج البناء المنهجي يعني كانت الفكرة الأساسية باختصار شديد جدا أنه هذه البيئة التي درست في صناعة المحاور التي تدرس في أكاديمية الحديث هي بيئة جديدة، بيئة إلكترونية جديدة، طلاب من العالم الإسلامي بدأت تظهر فيهم سمات معينة، هذه السمات تحتاج إلى معالجة، في إشكالات، في كذا، فأراد الإنسان أن يكمل الخير بأن يعمل برنامجا شرعيا، وفي نفس الوقت ما يبغى برنامج شرعي يعني فيه جمود وإنما فيه اتصال بالواقع، فلازم يكون في فكر، لازم يكون في وعي بالواقع، لازم يكون في تزكية، لازم يكون في كذا، فيصير 50% علوم شرعية 50% ثقافة إسلامية عامة ومتصلة بالواقع وما إلى ذلك. طبعا بعد ذلك تطورت النظرة، زي ما تطورت النظرة في صناعة المحاور تطورت النظرة في بناء منهجي، صار هدف أكبر من ذلك، وهو أنه يعني حتى طبيعة المواد زادت فيها المضامين الإصلاحية ومضامين الفكرية، صار هو يعني لأنه أصلا في البداية ما كانت إلا عبارة عن برامج متفرقة، بعد ذلك اكتملت فكرة ذكرتها في أيضا تجربة المصلحين، تربية المصلحين، كيف أنه لا، صار في الواقع يقتضي صناعة المصلحين، وهذه الفكرة شرحتها بشكل موسع في كتاب بوصلة المصلح، تكلمت عنها بشكل وافي إن شاء الله شرحتها في حلقات 13 حلقة في بوصلة المصلح مرئية، ثم كتاب بوصلة المصلح بشكل أكثر تفصيلا وأكثر استدلالا. بيّنت سارت الفكرة أما، وعن هذه الأم تفرعت أبناؤها وبناتها، أنوار الأنبياء، شرح المنهاج من ميراث النبوة، معارسة القرآن نفوس المصلحين، وغيرها من السلاسل، الطريق لبيت المقدس، كثير السلاسل اللي صارت متصلة بفكرة أم. وصار يعني المتابع سابقا هو يرى البرامج متفرقة كما هي كانت متفرقة في نفسي أصلا، ثم بعد ذلك لما صارت هناك فكرة أوضح منها أعلى منها بدأت ألملم هذا الشتات تحت نافذة واحدة. وهذا كله أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هو يعني هداية من الله سبحانه وتعالى أنه يهدى الإنسان لمثل هذه المعاني. جلست أكتب كثيرا، خدت فترة كبيرة أكتب، حاولت كما يعني يقال أن أرفع الواقع الذي كنت أعمل فيه، يعني واقع العملي اللي هو واقع تربية الشباب والمصلحين والجيل الصاعد والكذا. جلست أسأل أنه الحمد لله كان في تميز بفضل الله، وكان في إقبال كبير، ويعني كنا نرد الآباء عن الاتيان بأبنائهم إلى المركز بخلاف المتوقع، أنه عارف أنه جيل صاعد ما يبغى يجي برنامج جدي وكذا. فإيش النقاط التميز؟ إيش اللي يقدم لهم؟ إيش اللي كذا؟ حاولت أرفع هذا الواقع تحت عنوان البصمة، البصمة المميزة. إيش هي البصمة؟ حاولت كذا، ثم بعدين حاولت أمدها، حاولت أن أمدها وأوسعها إلى أن توسعت وكبرت بفضل الله سبحانه وتعالى، وصارت يعني إيش قضية الحمد لله يعني مكتملة. بعدين أخذت جزءا من هذه البصمة عملتها أبواب في المنهاج من ميراث النبوة، باب في أن الدين على مراتب في الأمر، هذه مركزة المركزيات، أنا فردتها في محاضرة. اتضحت الفكرة، أكيد أنه ليس هذا الوقت لوقت شرح الفكرة وتفاصيل الفكرة، يمكن مراجعتها في بوصلة المصلح، مراجعتها في يعني مجموع شرح المنهاج وغير ذلك. يعني الإنسان تكلم عن هذه الأشياء كثيرا، وأيضا مراجعة مقطع تربية المصلحين لا يتسع حقيقة المقام لعرض الفكرة، أنها جدا موسعة وجدا كبيرة. بعد ذلك في هذه طبعا بالتواريخ الميلادية، 2018 كان أكاديمية الحديث، 2019 كان بناء المنهج، الدفعة الأولى نفس الشيء، الإنسان تفاجأ بالإقبال بفضل الله. كانت الفكرة أنه كل سنة نفتح دفعة، والحمد لله بالفعل كل سنة فتحنا دفعة من بناء المنهجي، إلى أن من الله علينا وأكرمنا بتخريج الدفعة الأولى من بناء المنهجي بعد اكتمال 4 سنوات كما كان في المخطط. ثم خلاص الحين افتتحنا، أو كما قال قصصنا شريط الافتتاح لتخريج الدفعات، وهي يعني هي لو تنظر إليه هي هما عجلتان، عجلة بناء وعجلة ثمرات. فهي عجلة البناء يعني الحمد لله دارت، فالآن بدأت عجلة الثمرات. كل السنوات الماضية هي كانت عبارة عن عجلة بناء، البناء لا يزال مستمرا، لكن بدأت عجلة الثمرات تدور من السنة الماضية أو من قبل أقل من سنة، من عدة أشهر. خلاص إن شاء الله ستدور هذه عجلة الثمرات، بناء منهج كل دفعة، توسع فريق العمل، توسعت الطلبات، توسعت المناهج، صار العالم الإسلامي معاهد من مختلف الأماكن، تبغى المناهج، تبغى كذا، تجربة الجيل. فبفضل الله البناء المنهج 2019، ثم بعدين صارت كل سنة دفعة، بعدين 2020 أيوة جات أم، خلينا نقول أم كتبت رسالة إنه ليش أولاد الجيل الصاعد اللي حولك في أبجديات الثقافة بس هم اللي يأخذوا هذا الخير، ليش ما تسووا أبجديات، ليش ما تسووا أكاديمية الجيل الصاعد، أو ليش ما تسووا تعليم للجيل الصاعد أو محضن تربوي إلكتروني. والله يتذكر الشباب، أرسلت لهم صورة طبعا وقتها الشباب الله يجزيهم الخير يعني ويعطيهم العافية يعني إيه، بس ما كان يعني إيه كانوا الحين ما شاء الله يعني ما شاء الله عليهم، بس أول كانوا ينتقدوني، تمام، بس ينتقدوني، أنت بس تفتح برامج، أنت بس تفتح مشاريع، كل ما جات في بالك فكرة إيه دحين يفتح لهم دحين برنامج دحين. فأنا لازم تأليفا للقلوب وتمهيدا عشان ما يقولوا يعني عارف ولا يقولوا شو يقولوا ما يقولوا. فنزلت لهم هذه الصورة وصورة الرسالة، وقلت لهم شباب ترى المشروع القادم أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية، كان قبلها بكم شهر ذكروا، بعدة أشهر، المهم عدة أشهر. وبالفعل الحمد لله تم تأسيس أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية، كان هذا في شهر 6 2020، والحمد لله خرجنا دفعة أو دفعتين من بعض المساقات، وإحنا الآن نخرج الدفعة الثالثة من بعض المساقات، والدفعة الثانية أو الدفعة الثانية من بعض المساقات. وتطورت، صار أكاديمية الجيل الصاعد واسعة، اللي يبغى ياخذ تفاصيل أكاديمية الجيل الصاعد يقدر يشوف الفيديوهات اللي يتكلم عن هذا، لكنها كبيرة جدا، جامعة، هي حقيقة جامعة للجيل الصاعد، فيها غراس، بذور، جذور، إثمار، إشراق، إيش باقي، هذه غراس يعني قصة طويلة وكل واحدة لها سياقها ولها مشرفيها ولها مناهجها ولها سنواتها ولها وصار في مربين ومربيات واستثمار للطاقات وقصة طويلة عريضة لو بس أشرح أكاديمية الجيل الصاعد وإيش فيها ما أنتهي، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا البناء المنهج استمر في الدفعات وصار أكبر يعني أو من أكبر البرامج اللي يصير عليها إقبال بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك صار في فتح مشروع العمر للمصلحين والحمد لله رب العالمين، كذلك فتحنا مرة صناعة المربي، لكن بعدين إن شاء الله راح إحنا نطور صناعة المربي اللي يطلق بعد ذلك بشكل أكثر تخصصية إن شاء الله. واستمرت البرامج عاد إلى أن توجت بفضل الله ببرنامج عالم أو مشروع عالم. طبعا لو يلاحظوا الناس خففنا إحنا من فكرة إطلاق برامج جديدة لأنه خلاص الحمد لله أنشأت برامج لمختلف الاحتياجات. طبعا لا تزال هناك احتياجات يسيرة، بس الآن البرامج صارت يعني عارف هي ليست مرتبطة فقط بالاحتياج، صارت مرتبطة حتى بأساس الفكرة الإصلاحية، أنه قد ينشأ برنامج لتحقيق جزء من الفكرة وقد ينشأ برنامج ليسد جانبا من الاحتياج. وبعض البرامج خلاص أنا بالنسبة لي أحدد أقول هذا البرنامج يحتاج له 5 دفعات 4 دفعات ونوقف، أو لو ما وقفنا لكن بعدها خلاص ما احنا مستعجلين في الدفعات ممكن نوقف سنة سنتين ما نطلق دفعات بعدين نطلق بحسب. فهي ما هي جامدة، مو انك عارف فتحت برنامج خلاص البرنامج يمشي 30 سنة حسب الاحتياج حسب الكذا حسب فالحمد لله رب العالمين الله يجزيهم الخير. كذلك الشباب يعني حملوا جزءا كبيرا من عبء العمل وعبء المشروع. فهذه البرامج يعني ايضا الحديث كما قلت يعني احنا كنت اتوقع اني استطيع ان افردها في عنوان اسمه البرامج الالكترونيه وبرج، لكن واضح انه لو بتكلم عن كل واحده منها ما راح انتهي يعني. على اي حال هذه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى جاءت في الغربه. الحمد لله رب العالمين لا احصي النعم والخيرات والبركات التي فتحها الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كانت هذه المرحله فيها صعوبات فيها تحديات وفيها مشكلات متعلقة بالبرامج، مشكلات متعلقة بظهور فئات فكرية عندها انحراف وغلو وصارت معهم مشكلات في شبكات التواصل وقصة طويلة عريضة يمكن الإنسان تكلم عن بعضها في حلقة المنتقدون أو شيء، وهي لا تحكي إلا عن جزء يسير من القضية بينما القضية أوسع من ذلك بكثير. صار في يعني البعض يتهم النوايا، البعض يشكك في السياقات، البعض يعني يتحدث عن ما ورائيات والبعض إلى آخره والكلام لا ينتهي. الحمد لله رب العالمين في عبارة أنا مرة كتبتها والحمد لله صارت تتداول كثير من الطلاب، مشاريع العمل تغلب من مشاريع التحذير من العمل، وهذه عبارة أنا مؤمن بها إيمانا تاما يعني عارف يعني ليست هي للمناكفة، هي عبارة مؤمن بها والحمد لله الواقع يثبت ذلك. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الضمان، هو الضمان. حتى لا تقول لي يعني فريق عمل ولا إيش يعني عزيمة ولا إصرار ولا شيء، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الباب أو الركن الأعظم الذي يلجأ إليه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الذي له الإحاطة وله القدرة وله العلم وله سبحانه وبحمده. ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنا مدده، احنا عارف يعني ضعفاء، شفت ورقة الشجرة ها اللي ممكن تسقط في اي لحظة وتصير كذا ها تلعب لما تطيح بعدين تطأها الحيوانات بأرجلها، احنا زي كذا احنا مساكين، احنا بس عارف نسأل الله انه يبقينا في الشجرة وانه الله يعني ايش يعني يغذي هذه الشجرة بالإيمان وبرحمته بس، ولا ترى ما عندنا شيء مرة ولا في أي شيء، بس نسأل الله الستر، نسأل الله العافية ونسأل الله الرحمة. والحمد لله الذي يسر هذا اللقاء والذي يسر هذه الدقائق، كيف الأخير دقائق وثواني يعني حتى لو كانت ساعتين ولا ثلاثة، الحمد لله الذي يسر هذه الثواني والدقائق. ونسأل الله المغفرة والستر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.